طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الأربعين النووية أو الخمسين الرجبية كما يسميها بعض أهل العلم، ونحن الآن في الحديث 24. كنا نأخذ يعني في الأول كنا نأخذ حديث حديث، بعد بدينا نأخذ حديثين حديثين، لكن الآن يستحيل أن نأخذ حديثين حديثين، مستحيل، يعني أنها حديث عظيمة، حديث عظيمة جدا، ما تستطيع تمشيها هكذا، مستحيل تمشيها، والله أعلم المجالس هذه تتكرر ولا ما لا تتكرر، الله أعلم، ممكن واحد تمشي ولا تبقى ولا تموت ولا مش عارف، كل واحد عنده مصير رأيته، فالمجالس هذه لا تتكرر، يعني الحديث هذه مستحيل تمشيها في درس، في حديثين في درس، حديث الماضي إيش كان حديث في كيف كان في حديث في كيف اسمها إذا حللت الحلال وحرمت الحرام إلى غير ذلك في المسائل الأربعة، ثم بعد ذلك كان الحديث الآخر في إيش الناس الصلاة صدقة البرهان نعم الطهور شطر الإيمان إلى غير ذلك، واليوم حديث يعني سبحان الله اليوم حديث عظيم جدا أيضا، هو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، نعم هو حديث طويل على كل حال، شوية حديث طويل تقرأ صفحة طويلة شوية. لا بس. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في لابس. أي بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسيكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط المخيط إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. جزاك الله خير. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو غير موجود في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، أي أنه وافق شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري نقل اختلف في اسمه والراجح والصحيح والله أعلم حتى لا نطيل لأن الحديث طويل أصلا، اسمه جندب بن جنادة، جندب بن جنادة أو جندب بن جنادة بالكسر أو بالرفع أو بغيرها يعني فيها خلاف يعني في النطق يعني فيها. وجندب رضي الله عنه بن جنادة قال فيما روى هو عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رابعة أربعة أو خامسة خمسة في الإسلام، يعني هو من الصحابة الذين أسلموا من قبيلة غفار، فلما أسلم أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قومه يعني قال أرجع إلى قومك وادعوا إلى الإسلام، فلما هاجر الرسول هاجر معه، وقيل أنه ما حضر بدر وهو من الصحابة اللي كانوا في الشام في سوريا، يعني من الصحابة المشهورين الذين ذهبوا إلى الشام، هو وأبو الدرداء وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وبلال بن أبي رباح وغيرهم من الصحابة يعني المشهورين الذين راحوا للشام يعني كان جهادهم وكان عملهم كان عملهم في الشام. وكان رضي الله عنه وارضاه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من ذي أصدق لهجة من أبي ذر. يعني كان أصدق لهجة يعني قوي في الحق. وكان آدم يعني طويل وجسيم وعنده لحية كثة، لحية كثة يعني كبيرة. هذه مواصفاته الجسدية رضي الله عنه. وكان يفتي في زمن أبي بكر وعمر، كان يفتي يعني يجلس للإفتاء. يعني أبو بكر وعمر سمحوا له بالإفتاء مش يفتي، ما دام أبو بكر وعمر سمحوا له بالإفتاء يعني هو. وأبو ذر رضي الله عنه شغير شيء لا بس. أبو ذر رضي الله عنه يعني من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك، خرج في غزوة تبوك، راح في الغزوة. الغزوة هذه فيها حرب، تمشي تبوك في الشمال، هاي السعودية هنا هكذا، المدينة هنا وتبوك هنا فوق، يعني تمشي الصحراء هذه كلها تمشي صحراء. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، هذه كآيات كلها تخفي ما أذكر كلها تتكلم عن هذا. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، يعني ما تمشوش في الحر. السخان المنافقين لما شاف الرسول خارج طالع يغزو في الحر قالوا لهم لا تنفروا في الحر، قالوا حتى العشية ولا حتى الغدوة ولا حتى الشهر الجاي، قل نار جهنم أشد حرا. فأخذ الناس يتأخر يعني الجروب ماشي مرة على مرة، واحد يتأخر. لما يقول يا رسول الله فلان تأخر، يقول دعوه إن يريد الله به خيرا يأتي به، دعوه. فلما قالوا له أبو ذر تأخر، سبحان الله تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه. أبو ذر معروف بالإيمان وصدق الإيمان. فحتى مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، فلما وش ماذا فعل أبو ذر؟ أبو ذر مؤمن صادق الإيمان، يعني مفيش ودرة النفاق مفيش، أبو ذر الصحابة وش دار؟ لأن البعير تاعه يعني ثقل عليه. ماذا فعل؟ حمل الحمل الأثاث والأغراض تاعه وحطها على ظهره ومشي على رجليه حتى يلحق بالرسول، مع أنه ممكن يقول له راح المدينة يضربها برقدة، وكي يجي يقول له الرسول صار معي كده وكده، مثل ما فعل المنافقون. المنافقون جاءوا يعتذرون، يقدمون بالاعتذار، ويقدمون بالاعتذار بأي طريقة، والله الحلف اتخذوا إيمانهم جنة. لا يبيع بالحلف ويشري بالحلف، ما يبيعش غير بالله، ما يشريش غير بالله. قال تقول له هذا مش والله لا شريته بخمسة وكذا، ما تحلفش جزء، ما تحلفش. الحلف متى يجوز؟ الحلف هو أنك تذكر سياق في الكلام، في الكلام بتاعك تجيب في سياق الكلام بتاعك معظم عندك حتى تؤكد الخبر، تأكد الحكم. ما دام الخبر ليس بحاجة إلى تأكيد لماذا تحلف؟ علاش تحلف؟ ما تحلفش، فهمت؟ فهم لا، هم ما يشريش إلا بالله ولا يبيعون إلا بالله. هكذا فهم اتخذوا إيمانهم جنة. والرسول لما يجي يقول والله ما حبسني إلا الأسرة تاعي، والله ما حبسني إلا كذا، الرسول وشي مش دير في الحكم أنه يحكم على الظاهر. الرجل جاي يحلف صح، الرجل جاي يحلف، مفروض أنت ولو قتله مش يقول الناس يقول ها محمد يقتل أصحابه. فهذه فيها مفسد عظيم، فيها مفسد عظيم. فلهذا ما أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو ذر رضي الله عنه دارت الدابة بعيد لهيه، قالوا الصحابة شوفوا هي هناك دابة جاية، يعني شكون هذا المؤمن اللي تأخر ومع ذلك جاي بالدابة أنت عجر فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه، يعني حتى تعرفون صدق إيمان هذا الرجل رضي الله عنه. وأيضا لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، وفعلا عاش وحيد ومات وحيدا، فهمت؟ مات وحيدا. يعني حتى أبو عبد الله المسعود كان جالس في كان مريح هكذا في قوم، فجاءوا معدين لما جاء يموت أبو ذر أوصى أن المرأة تاعه تغسله والغلام تاعه راح يدفنه، يديه يدفنه. أبو مسعود كان جالس فمر بنعش واحد ميت زوج ولا ثلاثة حاملين فيه، قالوا من؟ قال أبو ذر، أبو ذر الميت. فبكى عبد الله بن مسعود قال شوف سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، هذا هو أبو ذر رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا من رواية في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني هذا من التابعين، من أفضل التابعين، هو اللي كان فيها، هو الذي فيما أذكر هو الذي رمي في اليمن، رمي في النار وما لمسته النار، حتى جاء له عمر بن الخطاب قال الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة ما فعل به مثل ما فعل بالخليل إبراهيم. فهو أبو إدريس الخولاني فيما أذكر لا أبو مسلم الخولاني ولا أبو إدريس الخولاني، ممكن أخلط بينهما، لكن الخولاني هو هذا. لما كان يحدث بهذا الحديث، يحدث للتابع التابعي، هو تابعي، أبو ذر الصحابي، واللي وراه تابعي أبو إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني كان لما يحدث بهذا الحديث يشتوى على ركبتيه، ينزل على ركبتيه يبكي، راوي الحديث. وهذا الحديث من رواية أبي ذر، وهو من أعظم الحديث التي رويت في الإسلام، هذا الحديث. خلاص يعني، وقلنا خرج الإمام مسلم، نقرأ لكم الحديث ونمر عليه شرح يعني بسيط بالدارجة إن شاء الله، وبعد ندخل في المجال العلمي إن شاء الله حتى يفهم. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه هذا خص بخصيصة، يعني جاب له خصيصة له، قال فيما يرويه عن ربه، مع أن المعاني للحديث الأصل، المعاني للحديث كلها من الله، لكن هذا خصه، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. في المصطلح سناتي ان شاء الله، ايش ما الفائده من تسميه حديث قدسي؟ سناتي ان شاء الله. هم يقولون حديث قدسي، يعني سموه المتاخرين سموه حديث قدسي، والا في الاول ما هو قال فيما يرويه عن ربه، الصحابي قال فيما يرويه عن ربه، فهمت؟ فيما ينميه، فيما يذكر في الروايه الاخرى عن ربه عز وجل انه قال. شكون قال؟ الله هو الذي قال له، قال يا عبادي، يا عبادي، هذه سنذكرها في الشرح، هذه نقولها ابن ابي الدرج، تشمل كل العباد، المسلم والكافر. أعطوني دليل أن الكافر عبد، وأعطوني المسلم أن، أعطوني دليل أن المسلم عبد. لأن العبودية نوع عبوديتين، عبودية خاصة عبودية عامة. العبودية الخاصة هي عبودية المؤمنين، سبحان الذي أسرى بعبده رأيت أن أسري بعبادي المؤمنين، فهمت؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا المسرفين لكن المؤمنين. ما هو الدليل على أن الكافر أيضا عبد لله؟ إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا دليل على أن الكافر أيضا عبد، لكن هذا عبد مجبور وهذا عبد مخير. أنا هذا عبد مجبور، يعني قهره الله أنه عبد معبد لله. إيش معنى عبد؟ يعني مذلل ومسهل لله، لو أمر الله به أن يقتل قتل، فهمتوا؟ هذا معنى المعبد، فهمتوها؟ عبد يعني مخلوق لله، مخلوق لله سواء كان مسلم ولا كافر، فالكافر أيضا عبد لله. لكن هل هو العبد داخل في العبودية الأولى ولا العبودية الثانية؟ نقول في العبودية الأولى. العبودية الأولى يعني أنه خلق من خلق الله. العبودية الثانية لا، هي العبودية الانقياد والطاعة، هو مذلل لأمر الله الكوني، وهذا مذلل لأمر الله الكوني والقدري والشرعي، فهمتوا؟ نعود العبودية في الشرع نوعين، عبودية عامة وعبودية خاصة، فهمت؟ ولهذا قال هو أحيانا يلفظ يعبر بها العلماء في النصوص، يقول عبيد وعباد، وما أنا بظلام للعبيد، يعني العبيد فيهم كافر ومسلم، صح؟ أما في الملائكة قال بل عباد المكرم، ما قال بل عبيد، قال بل عباد. ففرق من بعض أهل العلم هذا التفريق، لكن هو تفريق يعني ما يعني ما راه منضبطا، يعني لأن مرت عليه آيات أن أيضا عبر بلفظ عبيد على المؤمنين أيضا، فهمت؟ عبودية عبوديتين. إيش معنى معبد؟ نقول لكم طريق معبد، طريق معبد مسهل، يعني مسوي هك، تأكيد تيجي تمشي به بالسيارة فيه تطلع شو تعبيها هك بسهولة، فهمت؟ هذا المعبد يعني مسهل، طريق معبد مسهل. فالعبد معبد أي مسهل لله، أي أن الله يأمر به ما يشاء، يأمر به يكبر يكبر، ما يرزقه يرزقه، ما يرزقوش ما يرزقوش، كما يشاء، فهو مسهل لله، فهمت؟ سهل بالنسبة لله، وهو أهون عليه، قال في الآية الأخرى وهو أهون عليه. العبودية الثانية، شيء العبودية الثانية هي الرضا بالدخول تحت إرادة الله الشرعية، يعني أنك تطبق القرآن والسنة، تشمل المؤمن فقط. الأولى تشمل المؤمن والكافر، والثانية تشمل المؤمن فقط. هذه العبودية، نوعين من العبودية. قال يا عبادي، يا عبادي، هذه موجهة لجميع العباد، المؤمن والكافر. ولهذا الأمة أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هو كل مولود ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه أمة الدعوة، أي أن الدعوة تشملهم، نصوص الوحي القرآن والسنة تشملهم. وأما أمة الإجابة فهم الذين ولدوا بعد مش ولدوا، يعني عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا هذا، وأجابوا الدعوة. هم أمة الإجابة، فهمتوها؟ أمة الدعوة وأمة الإجابة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بمن هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فسمى اليهودي والنصراني من أمته. فتقول اليهودي والنصراني من أمته يعني يدخل الجنة؟ تقول لا، هو من أمة الدعوة مش من أمة الإجابة. مفهوم؟ فهمتوها؟ لأنك لو لم تقل بهذا لاضطربت الأحاديث، تدخلت في بعضها. لازم تقول بهذا، لا بد أن تقول بهذا، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فقلنا يا عبادي هنا النداء لجميع العباد، المسلم والكافر، الظالم وغير الظالم، العادل وغير العادل. إني حرمت الظلم على نفسي. الله حرم الظلم على نفسه، يعني الله لا يظلم، الله لا يظلم، هو حرم الظلم على نفسه. مفهوم؟ نمشي عليها بسرعة يعني، لأن الدرجة ما أنا ما أتكلمش بالدرجة، أنا أحب نبسطها فقط. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يعني هو حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم. إيش معنى هذا؟ يعني أنه من ظلم عوقب، اللي يظلم يحاسب يعذب، فهمت؟ فهو منع الظلم عن نفسه، حرم الظلم عن نفسه، ومن بعد جاء حكم بحرمته على العباد، ومن بعد عذب العباد اللي يظلم. شفت السلسلة كيف؟ ما قالش اللي يظلم نعذبه، ما قالكش، قالك أنا حرمت الظلم على نفسي أول، أنا لا أظلم. ومن بعد حكم بين العباد أنه محرم، ومن بعد وش قال؟ فلا تظلم. إذن فمن ظلم لابد أن يعذب، إلا التائب طبعا، التائب لا يعذب. وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وسنأتي إليه لماذا بدأ بالعدل، علاش بدأ بنفي العدل، بنفي الظلم العدل؟ لأن بغير العدل لا تقوم الدولة، لا يقوم الملكوت، لا يقوم الكون كله إلا بالعدل. جيب لي مغفرة، ما المغفرة؟ ما دام فيه ظلم ما فيش مغفرة، ما دام فيه استطعموني، ما دام فيه ظلم لن يطعمك. هداية لو ما فيه ظلم لن يهديك، صح؟ فبدأ بالعدل، فالعدل أساس العمران، أساس الملكوت وأساس الكون كله. حتى اليهود عرفوها، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن العدل قامت السماوات والأرض. لهذا الله ينصر الكافر، ولو كان عادل على المسلم اللي يقول لك أنا المسلم هو فاجر وضال، ضال لا ضال، أنت مسلم، إسلامك لنفسك، إسلامك أنت تديه، ممكن الله أعلم إذا دخلت الجنة، الله أعلم. لكن العدل، أنا أريد العدل، أريد الحق، نديه من الكافر، نديه من الكافر مش مشكلة، مهم حق، صح؟ الكافر أيضا لازم تكون معه عادل، لازم تكون عادل، حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، صح؟ لأن الله ممكن يرفعه، لكن المحارب محارب، هذا شيء آخر. لكن الأصل أن الإنسان يكون عادل، حتى مع المحارب لازم تكون عادل، لا تتعدى، لا تتعدى، صح؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، صح؟ في قصة حمزة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه لما قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنكلن بسبعين منهم، كذا وكذا، قال: ليس لك من الأمر شيء، ويتوب عليه، ليس لك من الأمر شيء، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما، لا، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. شوف سبحان الله، حتى الصبر، حتى فيها، حتى لو ظلمت فالصبر أفضل. وعفو، لا تحبون أن يغفر الله لكم، وعفو واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله. شوف يعني هو الرجل هذا في قصة أبي بكر، واحد ظالم، هو ظالم يا رجل، قال الله سبحانه، قال: وعفو واصفحوا، ألا تحب، يعني الله، يعني مش نقول لك ينزل في الله، يعني يتودد بهذه الطريقة لعباده، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في حق سيدنا أبو بكر، نعم، في، لا، هو أبو بكر ظلم من واحد، في قصة إفك تعالى، نعم، في فيما أذكر من قصة إفك وقصة أخرى معها، يعني معها سواء. فقال: اعفو واصفح، اعفو واصفح، عمن ظلمك، كل ظلمك هذا ممكن رجل فاجر. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف جاب، يعني ألا تحبون، يعني بلاغة، بلاغة يعني غير موصوف، لا توصف. طيب نمشي. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلنا ضالين إلا من هداه الله. سنأتي، أنت ما كنت مشيها كذا بالكلام، ممكن نمشيها هكذا، مش طرح لك إشكال الآن، أنقذك على طول، خريج متخربط، ونجيب لك أحاديث ونجيب لك آيات، هذا العلم، لما تجيب الإشكال وتطرح الإشكال وترفع الإشكال، أما نمشيها لك بطريقة التهريج بعض الناس يعني سبحان الله في بعض المجالس حتى في الجامعات بعض الشباب بطريقة تهج ها لا لا لا عبادي أنا أقول لك كلكم ضلة اللي ما ذيته يقول لك هكذا واحد دكتور إيراني حتى الله سبحان الله نجيب سيرته يعني دكتور إيراني درسنا يعني يفسر الماء بالماء هذا الماء وهذا الماء يجي يحط لك الماء هنا ويجي ما استفدت منك ولا شيء يا رب أعطينا فائدة يجيب لي فائدة ونخرج نخرج من الساعة اللي معك في المحاضرة بفائدة واحدة وخليني ولا فائدة واحدة أقول لك مثلا جيت أقول لك كلكم ضالوا إلا من هديته فاستهديه مهديه أطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى والله من أضله الله فمشكلة معي أطرح عليك إشكالات أجيب لك ثلاث إشكالات ولا أربعة تضيع في هذه المسألة من باب القدر من باب الشرع وآيات وحديث صحيحة وأنت تعرفها وأنا نعرفها سنأتي إليه إلى بعضها إن شاء الله بعد قليل فهمت فقول يعني أنا أشرح المعنى ومن بعد نجيب الإشكالات إن شاء الله كلكم ضال إلا من هديته من بين حتى مستعجل يعني أضربكم مثال أليس الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة وليست الفطرة هي الإسلام فكيف تكون ضال إذن هذا تعارض بين حديث وحديث كلكم ضال والآخر يقول كلكم مسلمون تولد مسلمون فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسين كيف تربط لي بين الحديث ماشي حاول الآن شكون يجيبنا شفت كيف ليش تعارض ولا مش تعارض تعارض في ديننا شوف خاصة الحديث ولا أسباب يعني ظروف الحديث الذي قيل فيها الحديث صلى الله عليه وسلم لا هو قال كل مولود وهنا يقول كلكم ضال هنا عموم وهنا عموم هذا عام وهذا عام لا يوجد ما تخصص ولا تقول في هذا عام وهذا عام هذا عام قال كلكم ضال وهذا قال كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي هو لو مات وهو صغير وين يروح يروح الجنة إذن هو مش على ضلال كيف يضل سنأتي إليه ستأتي شرف في وقتك مكلف ها ما هو مكلف ما هو مكان ما دام كان مهتدي في الأول أيضا سيهتدي بعد ذلك هو كيف يعني سبع سنوات كلها هو مهتدي وبعد يضل في بين ليل وضحاه مستحيل لأن هذه الفطرة فطرة الإسلام أنت لو قلت يعني ما دام أنه غير مكلف قلنا أن الله ظلم بعد ذلك الله لا يظلم هو الذي أضل نفسه سنأتي إليه يعني الله سنأتي إليه ما استعجل ما استعجل كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني يعني استهدوني يعني أطلبوا مني الهداية لماذا؟ لأن الهداية يملكها الله وحده من عند الله وحده إنك لا تهدي من تحب محببته ولكن الله يهدي من يشاء كيف تقول فمن اهتدى فلنفسه هنا أثبت الهداية للعبد هذا العلم هذا العلم ما تستطيع تمشيها هكذا انك الوحي دقيق كل حرف في مكانه وجيبها لك هكا فانت خلاص سيبو انت لازم تصل الى هذا المعنى ما دام انك لم تصل الى هذا المعنى ليس علم موش علم صح فاثبت الهدايه لله واثبت الهدايه للعبد فمن اهتدى من اهتدى يعني من بذل السبب لان الهدايه لا تاتي بدون سبب لا بد ان تبذل السبب ومع ذلك ومع الهدايه فهي بين الفضل والعدل من اضله فعلى عدل ومن هداه فعلى فضل ولا يوجد واحد اهتدى للاسلام الا بفضل الله تقول ليش فلان وفلان وفلان لم تهتدي الى الاسلام الا بفضل الله والله لو عملنا بالعدل لهلكنا كلنا هلكنا ولهذا قل فاستطعموني اطعمكم ليش الطعام موجود لان الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه العدل ولم يكتب على نفسه طعام الناس هو ممكن ما يطعمك وكتب على نفسه العدل يعني فرضه على نفسه او اجبه على نفسه لكن ما وجب على نفسه اطعام الخلق ما وجب نعم هي هي هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق هي هدايه الدلاله هدايه الدلاله اي ان الرسول يبين لك الطريق والرسول بين ولا ما بين بين لهذا قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض فهمت؟ فهو الآن يهدي إلى الطريق يعني يدل عليه يبينه لك لكن أنك أنت تروح وتمشي على هذا الطريق هذه الهداية بالضبط أنك تدخل في الإسلام وتمشي عليه هذه من الله هذه هداية الأولى هداية الإرشاد والدلالة والتوضيح والتبيين والدعوة والهداية الثانية هي هداية التوفيق والقبول والإدعاء والتطبيق هذه الثانية لله وحده الأولى ولا لله أيضا لكن الرسول أيضا بين والداعي إلى الله والعالم أيضا يبين ولا ما يبين العالم يبين فهو هادي أيضا يهدي الآية يهدي إلى المشاهد يهدون وجعلناهم يهدون بأمرنا لما صبروا وكان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يهدون بأمرنا يعني هم يهدون إيش معنى يهدون؟ أن الرجل جالس على الكرسي ولا يروح في السوق ولا يروح ويدعو إلى الله يهدي الناس إلى طريق الله هو يبين بعد الناس قبلوا ولا ما قبلوش هو هذا مش بيد فهمتم هذا الفرق بينهم إن الله يهدي من نعم هو ذكرت لكم أنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم والآية الأخرى قال إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة يعني هو في حقيقة الأمر يدعو إلى الطريق المستقيم يدعو إليه ويبينه ويوضحه لأن الله أخذ عليه الميثاق ولو كتم ولو كذب ولو أغفل ولا لو تناسى ولا لو لقطع منه الوحي كيف الله يخلي الرسول يبلغ عنه كذب وين هذا اليهود يتهم الرافضة يتهمه بها أنه كتم وأنه كذب كتم يعني كتم ما بلغ في علم كتم وعليه وبطيخ هذا كله ويقول لك كتم والله يقول لك وإنك لا تهدي ولو تقول علينا بعد الأقاويل الرسول يعني لو تقول علينا لو قال علينا ما لم نقل لو قال عن الله ما لم يقل ولو تقول علينا شوف تهديد ولو التهديد هذا خلاص يعني من الله مش يحتاج إلى ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالأيمان المغلظة أنه يحلف أنه ما كذب ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يعني كلكم جائع كلكم جائع الناس كلها جائع علاش أنت تملك شيء ولا ما تملك أنت ما تملك شيء الإنسان لا يملك شيء على وجه الأرض كله وراثة كلها خلافة خلافة إني جاعل في الأرض خليفة الأرض لك أبوك جدك عمك حتى واحد مش لك ولا لي ولا لغيري استطعموني أطعمه فالأرض مش لك فأنت لم مدام ما هيش لك ترك طلاب عند ربي طلب أطلب وسكت هذا مش لك ما تطلبش تحاسب عليه الكيان كل ذرة كل شعرة فهمت ولكن والذين كفروا يأكلون كما يأكل تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فجعل دخولهم من النار بسبب أكلهم للطيبات لأنه ما شكر ولأنه ما طلب من الله أنت تعرف يعني أنت في أي كون تعيش لكن في الذين آمنوا إيش قال قل من حرم زينة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني هي لهم في الحياة الدنيا وخالصة لهم يوم القيامة خالصة أي أنهم يثابون عليها مش يحاسبون يثابون ليش رجل جاء يأكل قالوا يا رب ارزقني جاء يأكل بسم الله خلص الحمد لله خلص هذا الذي يريده الله هذا الذي يريده أراد منك قال لك راح أخدم لي ولا لا وين الكبير إخلاص هو كيف تعرف أن الله سبحانه وتعالى مستغني عن جميع إبطال العمل الشرك العمل اللي فيه شرك أبطل أنا ملك عندي جنود وحاب نجيب فلوس الجماعة روحوا جيبوا لي فلوس خالصة ولا مش خالصة من قلبك ولا مش من قلبك المهم أن تمني لا كونتيتي صح إيه منيش أنا مخلص ولا مش مخلص لا يمني نوصل للهدف نتاعي صح الله ولله المثل الأعلى الله أرفع من هذا كله قال لك لو جبتها بذرة شرك لا أقبلها منك وجيب لي ركعة واحدة بإخلاص نرفعها فوق صح هذا والله نعم سنأتي إليها إن شاء الله في فائدة أخرى أن من الصفات من أثر صفات الله عز وجل على خلقه من أثر الصفات الرحمة الرحمة مطلوبة ولا مش مرحوم هي صفة لله ولا مش صفة لله مش نقول تخلق بهذه الصفة أخذ معاني هذه الصفة بعين الاعتبار ومنها أيضا عدم الظلم ومنها أمور أخرى أن الإنسان يعني يحاول أن ينمي هذه الأخلاق في نفسه يحاول ينميها في نفسه الرحمة والعدل والأمور الأخرى فاستطعمون يطعمكم يا عبادي كلكم عارين إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم عليكم السلام استكسوني يعني أطلبوا مني الكسوة أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون بالليل والنهار الإنسان يغلط ويخطأ ويذنب بالليل والنهار ومنهم من لا يخطئ بالليل والنهار منهم من لا يخطئ بالليل والنهار الأبرار لا يخطئون بالليل والنهار لأن أنا سنأتي إليها الفرق بين الخاطئ والمخطئ ذكرناها في فائدة ستأتي هو الآن ما يقصدش الوقوع في الخطأ وقع في الخطأ العفو عنه خلاص تاني الحكاية. وقع في الخطأ أن الإنسان يخطئ ولا ينسى ولا يسهو خلاص رفع رفع تهت الحكاية في آية البقرة. ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا قد فعلت. قال قد فعلت قضى تهت. إذا أخطأ الإنسان ولا نسي جاب الصحابة بفضل الصحابة بفضل الله ثم بفضل ردة فعل الصحابة قالوا ربنا قالوا سمعنا وأطعنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا. قال قد فعلت قد فعلت خلاص كتبها وعلمها وقدرها وخلقها تأتي الحكي يوم القيامة لن تؤخذ لن تؤخذ لن تحاسب على هذا نسيت قال نسيت عدي قضاها. وهو لما يقضي شيء أنت الله سبحانه وتعالى إذا قضى بشيء تقول أو يرجع أو ما يرجع خلاص الرجل هذا شكون راح يرجع وهذا شكون شكون راح يرجع أنا ولا أنت ولا فرعون ولا واحد واحد شكون حتى واحد. فهمت إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. هذا لكمال غناه عن خلقه لكمال غناه عن خلقه. أنت الآن تشوف مثلا أعظم مخلوق ما هو أعظم مخلوق لا مش نساء أعظم مخلوق أعظم يعني في في العظم رسول لا العرش صح العرش يوم القيامة من يحمل العرش قال لك يحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صح ماتت الملائكة من يحمل العرش ماتت الملائكة تموت الملائكة الملائكة أغمي عليهم خلاص ماتوا من يحمل العرش في هذا كن فيكون كن فيكون فيكون تحت الحكاية حتى أنت تقول لي ليش الملائكة وتحمل العرش ما حملت العرش ثمانية ليش ألف ولا مليون ولا مليار. قالوا لهم سبحان الله وبحمده قالوا يا ربنا كيفاش نحمل العرش قالوا كل سبحان الله وبحمده تحملون العرش وحملوا العرش. ولما يموت هذا الثمانية يشكون يحمل العرش الله سبحانه. إذا الله مستغني عن الملائكة ولا مش مستغني عن الملائكة مستغني خلاص فلم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. شكون ينفع الله وشكون يضر الله حتى واحد من لا أحد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم أولكم إيش معنى أولكم أولكم من أول الخلق من آدم يا عبادي نعم يا عبادي إن أو أن أولكم إحنا بالنسبة لنا آدم بالنسبة للجن أبوهم بالنسبة للملائكة أول الخلق فهمت بالنسبة لكذا لأن عبادي عامة فهمت عبادي عامة كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا الطاولة لا تسبح بحمد الله فهي عبدة لله أمة لله مش أمة أمة خاصة بني آدم بني آدم بني آدم قل عبدة لله تستطيع أن تقول هذا. ثم قال بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد يعني جيبتهم على شكون أتقى فينا في الدنيا هذه كلها جيب القلب نتاعه ودير كوبي يكوني في قلوب الناس كلها فهمت ناس خلصك حتى يكون الناس كلهم في مستوى إيمان واحد كلهم بررة كلهم في درجة الأنبياء مفهوم الأنبياء هم أفضل الخلق. لو أن أنسكم كانوا على لا كانوا على أفجر كانوا على أتقى رجل منكم واحد منكم ما زاد في ذلك في ملك شيء على كل الناس نعبد عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام هل يزيد ذلك في ملك الله شيء ولا شيء صفر ولو لن يزيد ذلك في ملك الله شيء. يعني مش معنى أنت ستجاهد ستبني ستنظف الصباح ستصلي ستكتب ستعلم ستربي وهذه من الأعمال كلها تزيد من ملك الله شيء لا تزيد من خزائن ملك الله شيء فهمت. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لأن العدو الفاجر يريد أن يحارب الله ورسوله يريد أن يحاربون الله ورسوله كيف السبيل إلى الله لا سبيل لا سبيل لا سبيل نقطة وخليه يفكر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يعني في صعيد واحد يعني قاموا في مساحة واحدة مفهوم مساحة واحدة يعني نعم راحوا الأرض واحدة وصف داروا صف الإنس والجن كلهم من الأول لآخر كلهم يطلبوا لربي، يطلبوا يدعوه قلوا يا ربي أعطيني يا ربي أعطيني يا ربي أعطيني، فهمت؟ كلهم يسأل، كل واحد يسأل. فسألوني، فسألوني يعني فدعوني، فأعطيت كل واحد كل واحد مسألته، هم دعوني، فكل واحد أعطيته الدعوة تاعه. وش ماذا تريد؟ قال أريد كذا وكذا، وأعطاه. قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شفت الإبرة الصغيرة هذه دخلها البحر وخرجها، إيش نقصت من البحر؟ لا شيء. الإبرة فهمتها؟ نعم. إبرة جيبها حط الإبرة فيها ثقب يعني الماء ما يبقى، الماء ما يبقاش في الإبرة، دخلها هكذا وخرجها، الماء أصلا كله راح كان ولو تبقى درة هكذا خلاص. هذا ما ينقص هذا من ملك الله، هذا الذي ينقص من ملك الله. لو أننا كلنا من آدم إلى آخر واحد والجن والإنس كلهم قاموا في أرض واحدة في وقت واحد ودعوة واحدة وكل واحد يدعو بما يشاء، ما نقص ذلك من ملك شيء. نحن لا ما نتكلم عن أنا أقول لكم حديث صحيح مسلم، يقول ليش أوكي وهذه وهكذا هكذا هي هكذا هذا هذا والله هذا والله سبحانه وتعالى. مسألته ما نقص ذلك يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم. هو الآن يريد أن يقيم الحجة على العباد، يعني أنا قلت لك في الأول ما نيش ظالم ولم أظلم، حرم الظلم على نفسي، فوش بقى العمل تاعك السبب وش ديرت؟ طائع طائع عاصي عاصي، فلا تلومن إلا نفسك. فهي يعني كما تحب أنت، تحب تطيع تطيع، تحب تعصي أعصي. قال إنما هي أعمالكم، أعمالكم أنتم. دخلت الجنة بفضله وبرحمته، دخلت النار بعملك، بعملك ودخلت الجنة بعملك أيضا، دخلت الجنة أيضا بعملك. دخول الجنة فيه سبب في أسباب، لكن هل أنت وش صليت وش درت في حياتك؟ زكيت هاي 50,000 يورو 50,000 تخلص ولا ما تخلصش؟ الجنة ما تخلصش. لهذا قلنا هي بسبب، والدخول للجنة بالعمل، والتفاوت في الدرجات بالرحمة. مفهوم؟ الإنسان يدخل الجنة بالعمل، هو لو كان كافر ما يدخلش الجنة أصلا، لكن طلوع في الدرجات. لأن أنت وش قدمت؟ أنت عطيت جبل من ذهب، جبل من ذهب مش حالة تعيش، تعيش مليون سنة، الجنة ما فيهاش مليون سنة، خلاص الجنة خلاص انتهت. إيه وأنت وش عطيت؟ عطيت مليون جبل من ذهب، الجبل من ذهب هذا ثمرة واحدة بطيخة واحدة في الجنة تكفي تعديه تنحيه، مفهوم؟ حورية واحدة تضرب، مفهوم؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها يعني أجازيكم بها، أحفظها لكم ويوم القيامة تجازون بها. الأعمال الأعمال قلت لكم منها أعمال إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، اللي وجد خير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك غير المغضوب عليه نفس الحكاية. فلامستم النساء ونفس الحكاية شو الأدب سنأتي إليها، ممكن هي في آخر الدرس ممكن ما وصلنا ما حكناش الوقت. ولو قال لك فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، شوية صعبة شوية كلامنا الله صح. قال ومن وجد غير ذلك، حتى تعرف من وجد غير لم ما جابش كلمة الشر في اللفظ في السياق، مع أنها هي المرادة وهي المعلومة ما جابهاش، ذكر لها العلم فائدتي. الفائدة الأولى أنه من الأدب. الفائدة الثانية ما دام أنه لم يتلفظ بلفظه فكيف تفعله؟ الله ما ترفضش به أصلا، أنت تروح تفعل الشر، الله في الكلام أنت أنحى صح. هذا من بين الفوائد. أنت الآن الله سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك، هو مع أنه يقصد الشر، هو منحى في الكلام أنت أنحى، فما بالك باللي يخدمه يقع فيه ليعقى فيه يعني كذا وراح، مع أن قول عادي الشر شر شر شر الشر موضح في القرآن في السنة. الظلم ليس شر، شر صح، الظلم مبين في نصوص القرآن والسنة. مفهوم شيء مفهوم للعلم يعني. هذا معنى الحديث في الإجمال، بعدها إن شاء الله سندخل للإشكالات وندخل للمعركة إن شاء الله بإذن الله. طيب قوله يا عبادي، يا عبادي أولا هذا الحديث حديث عظيم في بيان حاجة العبد وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وبيان ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يبغضه. بيان ما يحبه الله: يحب العدل ويكره الظلم. الله يحب يكره المعصية ويحب الاستغفار. الله سبحانه وتعالى ماذا يكره؟ يكره المتكبر ويحب المتذلل الذي يطلب منه الطعام ويطلب منه الكسوة، هذا الذي يحب الله. والذي يكرهه في الجهة الأخرى مثلا المشروع، قال: حرمت الظلم على نفسي. الله يكره الظلم ويحب العدل. كلكم ضال، الله يكره الضلالة ويحب الهداية. فهمت؟ مع أنه هو اللي خلق الضلالة. ليش خلق الضلال؟ حتى يتبين الناس الصادق من الكاذب. يا أخي تقول لي أنا أحب الرسول وخلاص ومشي وطلع هذا إلا رسول الله، إيش معناها إلا رسول الله؟ مش جملة عربية أصلا، خطأ في اللغة العربية، خطأ. إلا رسول الله إيش؟ كمل الجملة. في اللغة العربية خطأ، غلط. إلا رسول الله ماذا؟ إلا أداة استثناء. إلا إيش؟ وبعدين وين الجملة؟ الخبر وين؟ مش موجود. إحنا عندنا في اللغة العربية إلا التفاح. تفاحش في محذوف، كمل الجملة. تفاحش، كمل الجملة. شعارات هذه المعلومات. فكل شيء لازم تعطيه، تعطي عليه دليل، تعطي عليه برهان. فهمت؟ فكلكم ضال إلا من هديته. فالله يكره الضلالة ويحب الهداية. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. يدعو، يناد إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة. فهمت؟ وفي الآية الأخرى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد من الذين يتبعون الشهوات. من الذين يتبعون الشهوات؟ الذين لا تقر عيونهم إلا بلحوم البشر، بالعورات، عورات النساء وعورات الرجال، لا يركدش إلا حتى يشوف. ينزع عنهم لباسهم ليريهم سوءاتهم. إمامهم إبليس، أنت عندك عورة سوءة، الله سماها سوءة، في آدم سماها سوءة، يعني أنها لو ظهرت الإنسان يحشم تظهر، صح؟ تسوء الإنسان، سيء، سيء، سيء، شيء سيء قبيح. فهمت؟ هو ما سمى حتى باسمها. شفت كيف الشريعة قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. والله سبحانه وتعالى يحب المتواضع ويكره المتكبر. المتكبر في إيش؟ إحنا قلنا لكم: إياك نعبد تدفع الشرك، وإياك نستعين تدفع الكبر. فالمستعين بالله يطلب منه الطعام، يطلب منه الماء، يطلب منه كل شيء، ضده المتكبر. فالله يكره المتكبر، يكره المتكبر. المتكبر يوم القيامة يجلجل في نار جهنم، متكبر. قارون مش خارج، فخرج على قومه في زينته، خرج على قارون. قارون سلطان طاغوت، فهمتوا؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. هذا الفرح بالمعصية، والفرح بالطاعة يفرحون المؤمنين، يفرحون بما أنزل إليه. وآتيناه من عطيناه من الكنوز والذهب والفضة والكنوز، الكنوز فهمتم؟ الأموال. قال: ما إن مفاتحه لتنوء، يعني ما تقدرش المفاتيح نتاع هذا ما تقدرش تحكمها بيدك. فهمت؟ يعني لازم يدير له حبل، حبل هك مفتاح نتاع هذه ونتاع وربطهم هك. فهمت؟ يعني حتى المفاتيح ما يحكمهمش بيده بزاف. قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما أتاك الله، الذي أتاك الله الصحة والمال والغنى، ابتغي بها وجه الله، ابتغي بها الدار الآخرة. قالوا: وش هذا الميزان؟ قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أنت الإنسان خلق شهواني، خلق أكل، خلق شروب، خلق فهمت؟ فهذه الشهوات كلها لازم أن تملأ، لابد. إيش والله يعني يخلق فيك الشهوة يقول لك ما دير والو، شهوة الطعام يقول لك ما تأكلش، قال: كلوا، لكن كلوا مشكور. هذا هو الذي فهمت القاعدة، قاعدة على شرك ماشي. أنا لما نقول لك هذه الكلمات الدنيا هذه يقولها تضربها المرة خلاص، تقول لي تعيش في عالم آخر. هذا الذي أراده منك الله سبحانه وتعالى. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيح ولتنوء في عصبته وللقوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إلى آخر الآية. ثم قال بعدها: قال: إنما أوتيته على علم عندي. فرعون قال: أليس لي ملك مصر؟ إبليس وش قال؟ متكبر، أنا خير منه. وهذا قال: على علم عندي. إبليس وفرعون وقارون، ها هل قال أنا خير منه؟ تكبر، تعجرف. حتى تشوف الآيات، لما تشوف الآيات في هذا السياق اللي جابها الله في قصة إبليس مع آدم عليه الصلاة والسلام، قلة أدب مع كبر مع تكذيب مع كذا مع احتقار مع كلها، يعني خسيس، فعلا خسيس. لما تقرأها في أي واحدة تقول أبا واستكبر، مش أبا واستكبر فقط، وقل الأدب، قل الأدب وناقش وقاس وعارض واحتقر خلق الله سبحانه وتعالى ورفع من شأنه، وهو كان معجب بنفسه، العجب بالنفس، قال أنا خير منه. هذه كلها جمعة في كلمة واحدة خسيسة، والله يعلم نيتها وجنودها مثلها، جنودها مثلها. فهمت؟ وين كنا احنا؟ نسيت والله أين كنا؟ نعم، فإن الله سبحانه، نعم، إن الله سبحانه وتعالى يحبه أمورا ويكره أمورا في هذا. فهذا الحديث فيه بيان ما يحبه الله ويرضاه، وفيه بيان ما يبغضه الله ويسخطه، وهو من الأحاديث القدسية. ومعنى كونه قدسيا كما قالوا، يعني مصطلحنا أدرس حديث، وعندي اعتراض على هذا اللفظ صراحة، أنا معترض على هذا اللفظ، مش من جيبي، من جيب العلماء. يعني مصطلح ظهر متأخر على كل حال، مصطلح ظهر متأخر، لأنك بعد ذلك ستلزم بإلزامات باطلة. إيش هو الإلزام الباطل؟ ويقول لك شو الجوال في جواله، يقول لك أن الحديث القدسي لفظه من الله، معناه من الله، معناه من الرسول، لفظه ومعناه من الله، صح؟ طيب بعد ذلك إما أنه يقول لك أن لفظه معناه من الله، إما أن يقول لك أن الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، يعني القرآن نزل به جبريل، هو من عندي، لا اسمح لي، ترى الرسول جبريل رب العزة والجلال، هذا في القرآن. وهذا اللفظ الآخر يقول لك هو ما أخذه الرسول عن الله مباشرة، اللفظ من الله. هون إشكال، هون إشكال، بدون وساطة الجبريل، بدون وساطة، كيف الوساطة؟ هو قال لك لفظه من الله، هذا الذي يقصده، هذا فيه إشكال، هذا الإشكال. الإشكال الثاني، أنت لو قلت أن معناه من الله، أنه من معناه من الله ولفظه من الرسول، إشكال أيضا، إشكال، مش إشكال على، مش على مذهب أهل السنة، مش إشكال حتى الأول، مش إشكال على كل حال. يقول لك بواسطة جبريل وانتهت الحكاية، بواسطة جبريل. أنا أريد أن أختبر الناس، أريد أن أختبر الناس، يعني رقم راقدين يا جماعة، رقم راقدين. قل لي بواسطة جبريل وانتهت الحكاية، قل لي من أثبت هذا عليه أن يقول بواسطة جبريل، لأنه لا يوجد وحي إلا بواسطة جبريل. عند الوحي الآخر، أمين الوحي، نعم، الوحي الآخر هو إيش؟ وهو أن يكلمه كفاح بدون أي وسيط، وهذا كان في المعراج، هذا كان في المعراج، كان في المعراج. موسى، أنا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدس، إحنا عندناش حديث قدسي عن موسى، لا فيه موجود، نعم فيه فيه فيه. فهذا الأول. الثاني، لو قلت أن معناه من الله ولفظه من الرسول، هذا لا إشكال. قال الرسول لديه اجتهادات، قد يفتي في بعض الأمور وتنقل ويقرها الله عليه، يقرها، يعني ما دام لم ينزل فيها آية ولا حديث ولا يقول لك الرسول أنه سارني بها جبريل الآن، ولا زادها لجبريل، ولا زادها لجبريل، فهمت من هذا الباب. أنت بعد ذلك في هذا، في هذا الموضع بالضبط احذروا هذه الشبهة، ممكن تتصل. قل لك طيب، هو الحديث معناه من الله ولفظه من الرسول، القرآن معناه من الله ولفظه من الرسول، وهذا قول إيش؟ قول طائفة الذين ينفون الكلام عن الله. وصلت، وصلت الآن. قل لك القرآن عبارة، مش كلام الله، عبارة، يعني المعنى من الله واللفظ من الرسول، وهذا وافق من؟ إن هو إلا قول البشر، وافق أبو جهل وأبو لهب. فهمت؟ يعني أنت لما يقول لك الفرقة الإسلامية، فرقة إسلامية إيش؟ أنت لا تريد أن تؤسلمها، لا تريد أن تجعلها في دائرة الجهال، لا تؤسلمها، لأن هذا ليس من الإسلام في شيء. مفهومة؟ مفهوم صغير شوي. وما أعرف، إيه صحيح، قلت لك معنى، معنى. أنا لما أقول لك قف، هل هذا يتضمن أن نهيتك عن الجلوس؟ هل هذا يأخذ بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام؟ يعني يدخل لك إيه دلالة التضمن ويجيب لك؟ أما في النهاية أقول لك القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام، وهذا يعني أنه هو كلام ساحر مجنون كما قال أصحاب الشبهة الأولى. فلا توجد شبهة في هذه الأمة، في الفرق هذه الموجودة كلها ومن قديم الزمن، إلا وقال بها الأول، قال بها الأول. أي شبهة، جيب لي أي شبهة نطلع لك في قال بها أبو جهل ولا أبو لهب، الذين تبعوا على أبي تواصل به متواصلين متفاهمين داكور من الأنبياء الأولين من الأنبياء الأولين كانوا متفقين متفاهمين على عداوة هذا الرجل ونفس الشبهات حتى اليوم حتى اليوم يقول لك مثلا المستشرق كيف اسمه المستشرق شاخت شاخت هذا مستشرق ألماني يهودي ولا المستشرق الآخر كيف اسمه المبطيخ هذا كيف اسمه أصبر أنا أتذكر في الدفاع عن السنة مادة الدفاع عن السنة شاخت المهم واحد مستشرق كتب كتاب كتب كتاب يعني في الطعن في السنة النبوية ويجي يقول يجيب لك شبهات يطعن في السنة ويطعن أبو هريرة ويطعن في السنة النبوية ويطعن في البخاري ويطعن في المسلم ويطعن في نسخ لصق من أبي جهل وأبي لهب والشبهات اللي نسخ لصق ويجي يجيبها لك بطريقة طريقة شيطانية إبليسية فقط انتهت الهدف سلمان أه؟ ما نعرفوش نعرف كيفاش احنا عطينا ترتيب كيف نتصور الان كان القران الحديث القدسي والحديث النبوي الشريف ولا كيف نعم هو في الاصل هو في الاصل نعم يعني هو يعني الحديث القدسي انا في الاصل انا اقول لك الحديث ايش معنى الفرق بين الحديث القدسي والحديث الحقيقي لا فرق انا الذي اعتقده لا فرق لكن اهل العلم نعم اهل يعني من اهل العلم من فرق قال لك الحديث القدسي هو نسبة إلى الله لكن قلت الأول نسبة إلى الله خصه بمزيد شرف والثاني أيضا نسبة إلى الله هو لو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وما أقره الله هذا من الله من أجرى لسانه الله سبحانه وتعالى لكن هذا تقول لي حديث قدسي يقول لك له مزية له مزية مثل قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي غير قوله في تبت يد أبينا هذه لها مزية عن هذا وما قولوا آمنا بالله ليش قولوا مع أن فيه أوامر أخرى قولوا للدلال على أهمية ما بعدها إذ قال الله يا عيسى بن مريم وممكن يقول لك يعني وإذ قلنا يا عيسى بن مريم قال الله الدلال على أن هذا القول يعني لتبرئة عيسى لتبرئة عيسى يوم القيامة فيدلع أن هذا القول عنده أهمية وعنده مزية خاصة هذا الذي أعتقد أما قول القدسي والقدسي ارجع إلى من أطلق هذا القول أولا وناقشه لا تناقشني أنا رجع له هو ناقشه والله بعض العلماء متأخرين يعني مش من القرون الأولى متأخرين فيما أذكرون القرن السابع إلى الثامن أطلقوا هذا المصطلح يعني قالوا حديث قدسي كان يقول عليه التابعين والصحابة قال لك فيما يرويه عن ربه فيما يرويه عن ربه لكن اسمح لي أنا لا أنكر هو الاصطلاح اصطلاح ويقول لك انا اصطلح ما رواه الرسول عن قال لك قال الله انا اسمي حديث قدسي انا لا امكن هذا اصطلاح في علم الاصطلاح الباب واسع سميه حديث قدسي انا اقول لك حديث رباني تنكر عليه ما تنكر عليه فباب الاصطلاح واسع انا لا احجر يعني اقول لك ممكن بعض الناس يفهموها غلط لكن ما احجر انا عارف ان قاعده العلماء لا مشاحه في الاصطلاح مثلا انت هذا سميه واجب انا سميه فرض انا سميه لازم فهمت كلها معاني نعم كلها معاني موحده كلها معاني صحيحه ومعنى كونه قدوسيا انه جاء من القدوس سبحانه وتعالى ما معنى القدوس قدوس يعني المتنزه يعني ننزه هذا الكلام ان يكون من كلام البشر بل هو من كلام الله هذا هو بهذا المعنى قدوس يعني المتنزه مثل القدس قداسه قداسة يعني منزه شيء منزه عن العيب وعن النقص وعن غبته نقي وطاهر وشريف فحديث قدسي يعني اننا ننزه ان يكون هذا الكلام من كلام البشر انما هو مبداه من الله عز وجل والرسول هو اصدق المبلغين ولا مش اصدق المبلغين لما يقول قال الله ايش معناها تنزه ان هذا القول يكون من كلام البشر ابدا مش هي شبهه اللي جابوها من عند الله وانه حديث مطهر عال عن كلام الخلق واختلافهم فيه اختلفوا فيها العلم اختلفوا فيه أنه الأول قال المعنى الأول إيش معنى الحديث القدسي ما معنى قالوا أنه من عند الله لفظه ومعناه إيش معنى لفظه ومعناه يعني الكلمة تاعه كلامه الكلام الكلمات هذه المكتوبة في الحديث الله تكلم بها هذا معنى ومعناه أيضا أنت لما تجي تشرحه بكلام الله لفظه ومعناه من الله لفظه ومعناه من الله هذا المعنى الأول لذا ذكروا ولا شك أن هذا صحيح هذا صحيح أنه من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا وحي يوحى، السنة توحى ولا مش توحى؟ السنة السنة أيضا وحي صح؟ الثاني أن معناه من الله ولفظه من النبي، يعني هو ما هو المعنى، هو نفس المعنى، المعنى من الله متنسبته هو من الله صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بلغه بطريقة بأخرى، فهمت؟ هذا قد يفتح المجال للنبي صلى الله عليه وسلم للاجتهاد. هل النبي يجتهد؟ يجتهد. ولهذا عفى الله عنك لما أذنت له، هذا في المنافقين لما جاءوا يستأذنوا حتى يخرجوا أذن لهم، قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم، علاش سمحت لهم حتى تتبين. فهنا الآن الله سبحانه وتعالى يعني يؤدب نبيه عليه الصلاة والسلام، يؤدب نبيه، قل له عفى الله، هو قال له عفى الله عنك، عفى سامحك لما أذنت له، فهمت؟ وقال في الآية الأخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج صح؟ عبس وتولى، نعم نفس الحكاية، نعم. وقيل أيضا لأنه لو كان من عند الله سبحانه وتعالى لكان سندا أعلى سندا من القرآن، يعني هذا إشكال كما ذكرت لكم، لو كنا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله مباشرة قلنا كذا أعلى سند من القرآن يا بابا، وليش مش أعلى سند صح؟ هذا الإشكال. قل لك نزل به جبريل وانتهت الحكاية، نزل به جبريل لا يزال جبريل يوصيني بجاري حتى ظننت أنه سيورثه، إذا جبريل ينزل بالسنة ولا ما ينزل بالسنة؟ ينزل بالسنة، قضية انتهت الحكاية، رفع الإشكال. وقيل أنه أيضا ليس بينه وبين القرآن فرق، والفرق بينه، قيل أنه ليس بينه وبين القرآن فرق، قال بعض أهل العلم يعني في الإشكال اللي يقول لك هو لفظه ومعناه من الله، أنا قلت لفظه ومعناه من الله، اللي قالوا هو إذن أعلى من القرآن، نقول لك لا، ليش؟ يقول لك جبريل هو اللي نزل به، طيب يقول لك ماذا جبريل هو اللي نزل به؟ يعني هو القرآن كيف كيف؟ يقول لك لا مش كيف كيف، علاش؟ سنأتي للفرق بينهم، الفرق بين الحديث القدسي القرآن نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ القرآن لفظ من الله، الحديث القدسي لفظ من الله، هذا كما هذا نقول لا، ما كيف كيفش، نعم المصدر واحد لا شك، لكن هل هم كيف كيف؟ لا، بينهم فروق، أن الشريعة لا، الشريعة لازم تفرق بين المختلفين، شيئين مختلفين لازم تفرق بينهم الشريعة، ما دام القرآن مش كما الحديث القدسي لازم تفرق، لازم تفرق بينهم، فيه فرق بينهم، وإلا الله أكبر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، صلي بها ولا ما تصلي، خلاص انتهت الحكاية، هذا فرق ولا مش فرق؟ فرق. إذن الحديث القدسي مش قرآن، ليس قرآن، نعم هو فيه بينهما فرق، نعم. من الفروق بينهما أنه لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته، إيش معناها؟ جيب ليش الحسنة بالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا الحديث القدسي لا، هذا في القرآن ماشي، في هذا، هذا في هذا، في كتاب الله ما هوش في القرآن، الحرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها هذا في القرآن، هذا الفرق الأول صح؟ هاي زيدوا لكم الفروق إن شاء الله حتى تفهموها إن شاء الله، هاي. ومن الفرق بينهما أيضا أن الحديث القدسي لم يتحدى به، لم يتحدى به الله سبحانه وتعالى، وقال لك فأتوا بحديث مثله، في القرآن قالوا فأتوا بحديث مثله، فأتوا بآية، فأتوا بسورة من مثله، المشركين نعم المشركين يتحدى الجميع، جميع الكل يعني يأتي بمثله، فهمت؟ سواء، لكن الحديث ما تحدي بمثله، فهمت؟ هذا الفرق الثاني، فهمت؟ القرآن الله سبحانه وتعالى تحدى، إيش نقوله تحدى يا الدرجة؟ ديفي بالفرنسية، تحدى، فهمت؟ تفهم تحدى؟ اللي ما يفهمش يرفع يده، مش حبش ما يفهمش يرفع يده، مش مشكلة، نشرحه له، نعود الدرس من الأول، شيء مشكلة؟ إحنا اللي يريد أن يفهم ويطلب العلم سهل الطريق. قلت لك القرآن تحدى الله به مشركين، قالهم فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر آيات مفتريات. فتحدى الله به، قال بجيبه كما هو، لكن الحديث لا، ما تحدى، جيب لي حديث ولا آية تدل على أن الله تحدى بالحديث، يعني جيبه حديث كما هذا، لا، هذا الفرق بينهم، الفرق الثالث أن القرآن محفوظ، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له الحافظون صح، والقرآن الحديث القدسي الحقيقي أيضا محفوظ، لكن الحديث القدسي الحديث يطلق على حديث ضعيف وحديث صحيح. صحيح. هل الحديث الضعيف محفوظ؟ ما هوش محفوظ. لا. صح؟ ما هوش محفوظ. الحديث احنا في العلم المصطلح الحديث أي شيء نسبه إلى الرسل كان صحيح ولا ضعيف؟ إذا صحيح قلنا هو محفوظ، إذا ضعيف قلنا ما هوش محفوظ. مفهوم؟ نعم. خلاص الحمد لله ما دام فهم أن الجماعة فهم. الحمد لله. فالقرآن محفوظ والآخر غير محفوظ. القرآن لا يقرأ بالمعنى. القرآن تقرأ حرفا حرفا، ما تسقط حرف ولا تزيد حرف، تقرأه كما هو. الحديث ممكن تغير ممكن تغير ممكن تغير. لهذا حتى بعض الصحابة كانوا يروون الحديث بالمعنى. فهمتوا؟ بالمثال يتضح المقال. مش عارف أنا مثلا أقول لك أنا رحنا تعشينا أكلنا وجبة المساء، الله يقول لك لا أكلنا في العشية. يتصرف يتغير. القرآن لا، القرآن بالحرف بالحرف لا يتغير. كما أنزل بالحرف الواحد. لكن الحديث مش أنا أقول لك أنا الآن بدل الحديث، لا أقول لك في عصر الصحابة والراوي والرواة من التابعين وغيرهم كان منهم من يغير للدلالة على أن إيش؟ على أن التصرف في الحديث بغير تغيير المعنى يجوز. كان لكن كان بعض الصحابة متشددين فيها. ابن سيرين إذا سقط حرف واحد غير الحديث، محمد بن سيرين وأعلى منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا طاح من الحديث حرف واحد ما يلوش الحديث عبد الله بن عمر. وبعدها طبعا جاء الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس شوف الموطأ، هذا الموطأ مش كبير بزا. إذا سقط حرف واحد من الحديث قل لك مثلا رواه هذا قال اقتضاء، وهذا قال اقتضاء، الإمام مالك بن أنس لا أرويه ليش سقط منه حرف. الله أعلم هذا الحرف الزايد سقط وش يدريك الحرف هذا ولا هذا ولا مش يدريك، وهذا ممكن يكذب على الرسول. قل لك لا أعرف ما نرويش. ها أيوة. لكن روايته بالمعنى تجوز. روى بالمعنى كثير من أهل العلم روى الحديث بالمعنى، ومنهم صحابة. ممكن أن يغير المعنى. لا ما هو إحنا إذا قلت لك يجوز أن تروي بالمعنى سأضع لك شروط للرواية بالمعنى. قل لك أن يكون عارفا بالعربية، أن يكون حافظا، أن يكون كذا، أن يكون كذا، أن يكون كذا. فهمت؟ لاش لأن حديث مثلاً يقولوا لا ليس من هذا الباب، مش من هذا الباب. أنا قلت لك أنه يجوز أنه يروي بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى. سأقول رابط الحديث avec son sens pas les mots précis. تو الحديث يبان d'un sens. moi je te rapporte le hadith avec son sens mais j'utilise d'autres mots. دليل مثال الحديث رواه مسلم مش بنفس الألفاظ كيف رواها البخاري. لا هو هذا هذا هذا ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قالها مرتين وارد عليه، ممكن يكون قالها مرتين رايت، كي يقول قالها للصحابي بعد قالها للصحابي آخر بطريقة. لكن أنا أقول لك يعني الحديث الرواية بالمعنى الصحابة أجازوا ذلك أصلا، يعني الصحابة أجازوا ذلك رايت. مش في الروايات يعني ما استدل أن في البخاري أنا هو ممكن يكون دليل، لكن أنا أقول لك حديث واحد يعني يأتيك بألفاظ مختلفة رايت. حديث واحد يأتيك بألفاظ مختلفة فيدل لك على أن أو حديث نعم هو نفس الشيء، حديث واحد يتكلم عن موضوع واحد بألفاظ مختلفة. ما قد لا تعلم شماله ما فقط يمين، لا تعلم يمينه ما فقط شماله، هذا قلب صح قلب. فالصحابي رواها هكذا والصحابي رواها هكذا يدل على أنها يعني مش مهم سواء نفقت بيمينك ولا نفقت بشمالك. هو المعنى نعم أي يدل هو لا يقصد أنك يدل أنك أخفي الصدقة أخفيها. فهمت؟ ومشي راح يدخل يده في الجيب ومشي فيه. ليس هذا المعنى، مش هذا المعنى. حتى لا تعلم شماله ما نفقت يمينه، مش هذا المعنى. راح يدخل يده في الجيب باش ما تشوفهاش ويحظ، لا المعنى أنك تعطيها لكن ستورة هذا المعنى. فهمت؟ ومنها أيضا أن القرآن لا يمسه إلا المطهر. وأما كتاب الحديث ممكن يمسه ولا مش طاهر، ممكن الحديث كونه من أقرب القرآن وهم طاهرين في الهاتف في الهاتف. لا هذا ليس مصحف، ليس مصحف الناس من أقرب القرآن وليش طاهر هو على الخلاف. ماليش على الوضوء. على الخلاف، لكن أنا أريد أن أقول لك من بين الفروق. هو لو كان ما كانش بينهما فروق، هل يمكن أن يختلف العلماء فيها؟ لن يختلفوا. سيقول لك ما دام الحديث يجوز لك أن تلمسه وأنت مش طاهر، القرآن يجوز لك أن تلمسه وأنت مش طاهر. لكن من العلماء من قال لك أن القرآن لا يلمسه إلا طاهر؟ فما دام اختلفوا يعني أن الحديث غير القرآن. وصلت إلى وش؟ فهمتني؟ فهمتني؟ هاي الحمد لله. نعم. والله الله أعلم، العلماء الذين منعوا منه أيضا القراءة حتى للحائط مثلا. الحائط اسمح لي، الغير طاهر اللي على جنابة، اللي على جنابة، هل هو ممكن يرفع الجنابة ولا مش ممكن؟ ممكن. إذا كان ممكن يرفع الجنابة نقول له لا تقرأ القرآن إلا وأنت طاهر. أما إذا كانت مثل الحائط لا تستطيع أن ترفع الجنابة، نمنعها من قراءة القرآن أسبوع، قل هلا اقرأي لكن لا تلمس المصحف. هذا هو، أنا هذا الذي أراه، أنا أعطيتك ما أراه يعني من هذا الباب. فالجنابة إذا قدرت ترفع الجنابة، أنت واحد رجل جنوب يروح الدوش ورجع زاني سهلة، بس امرأة حائض ولا امرأة نفساء قلها ما تقرأش القرآن 40 يوم ولا لا، قل اقرأي بس ما تحلش في المصحف. جيب لك بنت تفتحه ولا حطه في تليفون ولا مش عارف يعني. من العلماء ما قال لازم تحط ليجون هذيك الأخرى زي هذا، بعيد شوية، بعيد شوية. تيجي بنتها و أي واحدة تفتح لها المصحف تنظر فيها. هذا هو الله أعلم. أيضا القرآن نقول بالتواتر، التواتر عن جماعة عن جماعة عن جيل عن جيل عن جيل، مليون عن مليون عن مليون. نقلوا مش مليون، أنا أبالغ، قل لك مثلا 100,000 عن 100,000 عن 100,000 نقلوا، يعني هادو 100,000 سمعوه من الآخرين وهادو سمعوه من الآخرين. فهمت؟ الحديث القدس ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون صحيح، ممكن يكون مكذوب. فهمت؟ في اصطلاح العلماء هذا الفرق بينهم أيضا. نفهم؟ ها رجعنا إلى الكلام. لو قلت لك أن الحديث معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول، فقالوا لك أن الله لا يتكلم، بدليل الحديث معناه من الله ولفظه من الرسول. القرآن أيضا معناه من الله ولفظه من الرسول، هكذا يقولون. يعني هو لا يعتقد هذا، هو لأنه يعتقد في الأول أن الله لا يتكلم، وبعد راح يبدل ويغير في النصوص. فهمت؟ يعني هو أخذها معكوسة، مش راح حوس وشاف كلام الله، هو قصها في عقله قال الله يتكلم، لا الله مستحيل يتكلم. ليش؟ لأن التكلم حدوث حوادث، يعني تغير في الأحوال وحركة وغير ذلك. الله لا يتحرك، إذن والله يأتي يوم القيامة يا بابا، يأتي ولا ما يأتي؟ يأتي، وجاء ربك والملك صفا صفا، ماشي الإشكال. الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يتكلم؟ انتهت الحكاية. هو يروح يقول لك لا على مدرسة إيش؟ مش مدرسة ابن عمر ولا ابن عباس، أفلاطون والجماعة للمشايخ. لا سقراط يقيل أنه نبي، على هذا حذر جدا في الأفضل. نعم فعلا سقراط قيل أنه نبي، نعم، لكن أنا قصدي لهذا حذر. أنا ونخمم نقول سقراط قلت لا أنا لا، فعلا والله في خلاف قوي أنه كان مصلح، هو كان مصلح فعلا. يعني مش كلهم في منهم، يعني أنت لا تتهم أي واحد إلا بدليل، مش تتهم الأقصى الجميع. فهمت؟ لا تتلفظ بكلمة إلا بعلم، ممكن تسقط تزل. أنا قلت لك أرسطو لا خلاف، وفلان لا خلاف، لكن كل الآخر لا، الآخر نقول لك فيه خلاف. فهمت؟ قيل أنه كان مصلح وقيل أنه كان نبي فعلا. ونعم والروم هذا من الأصغر جمع النبي، هو قديم جدا. نعم، وين وصلنا؟ في مسألة حديث القدس أن الله يتكلم، فهو أخذها معكوسة، يعني هو راح أخذها من الشيوخ الجماعة وقال لك واش؟ قال لك إذن هو مستحيل يتكلم، مش يعني الجماعة ممكن ومش ممكن، لا قال لك ممتنع مستحيل يتكلم. مثل الرؤية الله يرى، هو قال لك الله لا يرى أصلا، مش يعني هو يقول لك يعني دلالة الآية تدل على أن الله لا يرى، ولا يقول لك هذا، يقولش هذا، يقول لك الله لا يرى أصلا، سواء دلت الآية ولا ما دلت الآية، وبعد يروح يحرف الآية. فهذا هو فقال الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فسمى قول داخلي الذي يحصل في القلب سماه قولا. الدلع على أن القرآن المعنى النفسي، المعنى النفسي. النفسي وعبارة عن كلام الله، ويدللون بهذه الآية. أقول لهم أرواح يا أرباب، وقال يقولون في أنفسهم، لماذا قيدها؟ هو قيدها، قال يقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، الكلام عبارة، يقول بفمه، مش بفهم، يعني حنا نقول بفمنا، فهمتوا؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعود ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ هو أراد أن يقول لك أن القرآن هو ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام المعنى النفسي الذي أنزله إلى الرسول فنطق به الرسول. هذا أو خلقه في قلب الرسول وخرجه على لسان، فهمتوا؟ هذا هو المعنى. قل لك ويقولون في أنفسهم ما لا يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فسمى القول اللي في القلب قولا. هذا المنافقين في قلوبهم يقولون قول، فقال الله يقولون في أنفسهم، قال ها فسمى المعنى الداخلي قولا. مفهوم؟ نقول لا، هو قيدها، كما قيدهاش كان لك دليل فيها، لكن الله الوحي يقولون في أنفسهم. وهل القلب قول؟ نعم القلب قول، لكن أنت لما تقول لي قال محمد، قال محمد في نفسه، كيفاش عرفت أنا؟ لازم يخرجها لي صح؟ بحروف حرف وصوت. طاحت سقط الاستدلال، لأنه جاب بدليل معوش أعور أعرج، يعني يمشي على عصا واحدة. أهل السنة والجماعة كيف ينظرون؟ ينظرون بعينين، ينظر بعين واحد، يعني تركت القرآن كله كلام الله، وجاي لي لهذه الآية تقول لي هو انظر يقول كلام النفس. طيب هو قيدها، وكما قيدهاش أنا معك، قال يقولون في أنفسهم. وهل للنفس قول؟ نعم للنفس قول، لكن أنت لما تطلق تقول قال فلان بالفم بالحرف والصوت. ها هنا سمعت ويوم وقربناه نجية. ما هو المناجاة؟ إيش ما هي المناجاة؟ ليست صوتا، ليست صوتا. ويوم يناديهم فيقول، من الذي ينادي؟ الله الذي ينادي. كيف تكون منادات؟ خلاص ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بصوت يسمعه جميع الخلق. هذا حديث موجود في السنن. كيف تقول لي الكلام النفسي؟ هو كلها يريد أن ينفي أن القرآن كلام الله، هذه كلها في حرب أن القرآن كلام الله. حتى إيش بعد ذلك تسحب عنه القداسة وتوافق فيها أبو جهل وأبو لهب وتروح مع الحزب؟ كلام ساحر، كلام شاعر، كلام البشر، هذه كلها يعني يقاتل ويجادل ويناقش حتى يصل إلى نتيجة خبيثة. أنا أقول لك الذي يتكلم أفضل والأبكم أفضل. إيش قال الله سبحانه؟ معتزلة والجماعة مش هم برد. آه. ليس هم فقط. ليس هم فقط قلت لك. مش هم فقط. نحكي المعتزلة. إيه. أرجع إلى الكتب أنا، لا أنا أعطيك رأي في هذا المسألة. ابحث عنها بنفسك. ابحث عنها بنفسك. تصل إلى الحق بإذن الله. أنا إيش أقول لك؟ أنا أعطيك الخطوة الأولى في العلم. أنت بعد ذلك أنت تعتقد. أنا لا أجبرك على هذا. أكمل. كملوا أعتقد ما ظهر لك من الحق. رأيت أما أن أقول لك وأفتن الناس صعب صعب. فهمت؟ وين كنت أنا؟ وين كنت؟ في إيش كنت؟ قول نفسي. قول نفسي. أيوة وين؟ بالضبط وين؟ مش كنت أقول نسيت. أسألكم ذكرونا يا جماعة. رد على المعتزلة. إيه ردينا عليهم. ردينا عليهم وين كنت بالضبط؟ ذكرونا. الأخ المعتزلة. إيه. لكن ما أذكر. نعم أنا خلاص جاءت جزاه الله خير الملك. الله سبحانه وتعالى يقول في إبراهيم في الأصنام قال أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. صنم. استجب. إبراهيم وش قال له؟ جاي يسب الأصنام هذه. وش قال له؟ تشوفوش بلي هو ما يهدرش معاك. تتعيط عليه يا هوبل يا بطيخ يا طط. ما يهدرش معاك. ليش؟ لأن هذا عيب ونقص. لا ينبغي للإله أن لا يتكلم. البكم عيب. عيب. نقص نقص. الله منزه عن العيب. منقص ومنزه عن النقص. فهمت؟ مفهوم؟ هذا هو. إبراهيم الآن يسب إلههم يقول له إلهكم لا يتكلم. إذن إله يتكلم صح؟ نعم. جبتها لكم الآن من إبراهيم من إمام الحنفاء مش من عندي ولا مش من جيبه إبراهيم هذا. وبعد ذلك يعني روح لما في مناظرات الأنبياء مع أقوامهم تجد تلقى فوائد عقدية. فوائد عقدية أنا ذكرت لكم مثل المرة الماضية في إثبات العلو في قصة موسى عليه السلام، وفي القصة الأخرى في يونس عليه السلام قال فظن أن لم نقدر عليه. وذنوني إذ ذهب المغاضب. ذنوني شكون هو؟ يونس عليه السلام. دعا قومه فرفضوا، راح مغاضب غضبان خرج مغاضب. لا لا لا لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. كيف أظن أن نقدر عليه؟ فسأتيك. هم يعني بعض الناس يعني قالوا جواب لكن الجواب بعيد، يعني يقول أن فظن أن لن نقدر عليه. منهم من قال أنه يعني مثل الذي قال حرقوني وإذا أنا مت جاب أولاد نتاعه وقال لهم إذا أنا مت أحرقوني وأذروا نصف في البر ونصف في البحر، حقوه ويطيشوا النص نتاعه في البر في الأرض سولاتيغ ونص نتاعه في البحر. فلما أقام الله سبحانه وتعالى قال يا أرض يا بحر اجمع ما فيك ويا أرض اجمع ما فيك، فخلقه الله أنشأه. قالوا يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال له خشيتك يا رب. فصدقه ما كذبه، صح صدقه. هو الرجل أولا خاشع وخائف من عذاب الله، صادق والله علم الغيوب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إيش؟ هو قال لئن قدر الله علي، ولئن قدر الله عليه. القدرة هنا قالوا أنه آمن بالقدرة، آمن أن الله قادر سبحانه وتعالى، لكنه جهل أن الله قادر على يجمعه وهو في البر وهو في البحر. إذن هو جهل جزءا من القدرة، أما أصل القدرة فهو منكر، فهو مثبت لله. ها وصلنا، شفت كيف العلم دقيق ولا مش دقيق؟ هذا هو. فيه تلفون يرن، تكون الزوجة ولا تودي في ستي داية. أذان وصل الوقت يا رجل، كلها صحيح، كلها صحيح إن شاء الله. لا بس كلها صحيحة، كلها صحيحة. فهمتم؟ فالرجل مؤمن بأصل القدرة، يعرف أن الله قادر، لكن هل الله سبحانه وتعالى يقدر يجمعني وأنا في البحر وأنا في البر محروق؟ هذه جهلها، فعذره الله، قبل عذره. ليش؟ أولا هو يعرف، قال لئن قدر الله عليه، فهو يؤمن بالقدرة. والأمر الثاني الخشية، هو من خشيته دار هذا الأمر. فهمت؟ هذا القول، هذا في قول اللي يحرق نفسه. أما في النبي عليه الصلاة والسلام يونس والنون أفضل الخلق مع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، لئن قدر الله علي فظن أن لن نقدر عليه، المعنى مختلف، معنى مختلف. فظن لا مش ظن، اعتقد وهذا اعتقد، نعم اعتقد مش ظن. الذين يظنون انهم ملاك الله وانهم اليه راجعون ربهم وانهم اليه راجعون، هو ظن. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه، شدد عليه، فظن ان لم نشدد عليه. هذا هو الاصل، لانه نبي فاحسن الظن بالله. قال لك ما دام انا نبي غضبت وخرجت بسبب غضبي، الله لن يشدد عليه، لن يقدر عليه، بدليل الآية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، شدد عليه في الرزق ما أعطاهش، شدد عليه شوي. شرحت لك بالآية ولا مش بالآية؟ لا رب، لن نقدر عليه، وش حنقول يعني؟ أن لن نقدر عليه أي أن لن نشدد عليه. يعني القدرة يعني هو قادر عليه. قادر، مش من القدرة، هي من الشدة. الشدة في المحاسبة. نعم. الشدة في المحاسبة، يعني إيش يعني إيش يعني إيش؟ هو مستأمن ولا مش مستأمن؟ مأخذ عليه العهد ولا مش مأخذ عليه؟ حتى لو رفضوك لازم تدعو. فهو من هذا الباب فقط، من هذا الباب فقط. المشدد عليه. إيه نعم، أن نقدر عليه، نقدر عليه، يعني نزير عليه شوية في الحساب مثلاً. ظن أن مثلاً بهذا السبب سنتركه يذهب، لكن لا، أنت نبي ومرسل وعالم ومأمور بالدعوة، لازم تبقى حتى لو رفضوك. هذا هو. فالرجل لما ذهب استغفر، يعني استغفر، وبعد ذلك قال فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. لما آمنوا ليش؟ شوف الله ما أحب إليه العذر من الله. نبيهم لما ردوه ورفضوه ذهب، فعذرهم الله جميعا، عذرهم جميعا. حتى تعرف يعني سبحان أنت لما أحد يشوف يحب يفضح الناس هذا الله سبحانه وتعالى عذر الناس للكون كله ونفعهم إيمانهم بعد ذلك. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. حتى العذاب كان مقبل عليهم لكن رده الله سبحانه وتعالى بسبب أن النبي يونس عليه الصلاة والسلام بلغ وأدى الأمانة لكنه غضب. فذهب. وما يوجد قوم جاءهم العذاب ورد عنهم العذاب إلا قوم نوح. كل الجماعة هذوك مريحين الشتاء جاية المطر جاي. لا لا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فلما رأوه عارض المستقبل أو لديتهم قالوا هذا عارض ممتد إلا قوم نوح رفع عنهم العذاب رأيت بسبب قلت لكم بسبب هذه الجزئية ورفعه الله بها بعدها قال ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إنك شقت السماوات والأرض قالت الملائكة يا رب صوت مسموع ومعروف والمكان مجهول فالله سبحانه وتعالى علمني يقول قال هذا عبد يونس وهو في كذا وكذا فأمر الله سبحانه وتعالى الحوت وهو ابتلي بعد ذلك وابتلي أشد البلاء يعني ابتلي أشد البلاء الرجل أدخل فيه يعني بطن الحوت ظلمات بعضها فوق بعض بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل نعم يا عبادي هذا نداء التودد ولفت النظر لهذه الوصايا العظيمة التي ستأتي بعدها ويقول لك يا عبادي أنا نعاود الجماعة ممكن يدخلوا جدد هذا نعاود لهم الحديث احنا الآن نشرح حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم وهو يشمل كل مكان كل من كان عابدا لله سبحانه وتعالى كما قلت لكم يا عبادي يعني يشمل الكافر ويشمل المؤمن يعني الخطاب هذا موجه للكافر كما هو موجه للمؤمن العباد كلها خطاب عام لهذا هل الله سبحانه وتعالى يخاطب الكافر نعم يخاطب الكافر يا أيها الناس الخطاب لمن للمؤمن وللكافر ويا أيها الكافرون وغيرها كل هذه خطابات للمؤمن والكافر لأنه رب العزة وهو يريد هداية الناس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهو يريد الناس أن تهتدي ويريد أن الناس تدخل في دين الله فهمتم والله يريد أن يخفف عنكم يعني قالها صريحة لما يجي في باب الإعطاء والبذل والعفو والمغفرة ويريد الله يريد أن يعفو عنكم يبينها يوضح كما قلت لكم فمن وجد خيرا وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني هو لما يجي يصرح بالخير يصرح بعرضه وفي يعني سبحان الله في مواضع يعني لما تقرأ القرآن يعني نعم حرمت الظلم على نفسي يعني أن يحرم الله سبحانه وتعالى على نفسه ما يشاء الله يحرم على نفسه ما يشاء ويبيح لنفسه ما يشاء فهمت حرم الظلم على نفسه وحرم أمور أخرى وحق على نفسه حق قال لك أنا علي حق علي واجب من اللي يموت وهو لا يشرك بشيء ويدخله الجنة من يجب على الله يجب على نفسه قلت أنا لا أظلم واللي يموت لا يشرك بشيء ويدخله لا أدخلته الجنة فهمت؟ فالله سبحانه وتعالى يحق على نفسه يعني يوجب على نفسه أمور ويحرم عن نفسه أمور ليش؟ يفعل ما يشاء فعال لما يريد ما تقول لي قل لك فعال لما يريد قل لك أحد الجهمية بعد ما تزل فيها في العصور السابقة قل لك تؤمن بإله ينزل إلى السماء الدنيا ويفعل ويأتي يوم القيامة وهكذا وكذا قالوا أنا كفرت بهذا الإله الذي يتحرك ماذا قال السني يونس بن عبيد قالوا آمنت بإله يفعل ما يشاء هذا الكمال ولا مش الكمال ينزل قال لك يا أخي يفعل ما يشاء وش دخلك أنت هو رب العزة لا يسأل عما يفعله هم يسألون صح ها لا يسأل عما يفعله هم يسألون هو لا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء وهم يسألون كلنا سنسأل لكن هو لا يسأل عما يفعل فهمت حرم الظلم على نفسه ويحرم أيضا على خلقه يعني هو يحرم أمور على نفسه ويحرم أمور على غيره على خلقه كالظلم لأنه مستغني عن خلقه لأنه مستغني كالظلم نعم لأنه مستغني عن خلقه كالوجوب والحق والتحريم كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال في حديث معاذ حق الله على العباد حق العباد على الله فالله هو الذي أحق هذا الحق على نفسه يعني هو ألزم نفسه به أوجب عليه أوجب هذا الشيء على نفسه قلت حق العباد الناس علي أن اللي يموت ولا يشرك بالله شيء أدخلته الجنة هذا حق هو اللي أوجبه على نفسه، والتحريم إني حرمت الظلم على نفسي، فهمت؟ من هذا الباب، وحرم الظلم على نفسه، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبد، وما ربك بظلام للعبد، ظلام وما رب وما ربك بظلام، هذه ما نفي للجنس، يعني لا يظلم لا ذرة، هكما يظلمهاش في الماضي والحاضر والمستقبل. ما ربك بظلام للعبد، ظلام شيء على وزن فعال، يعني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. شفت شفت كيفاش يعني لما يجي العدل يثبت ان الله يامر بالعدل والاحسان صرح بها. جاء الظلم وما ربك بظلام للعبيد وما انا بظلام للعبيد ولا تظلمون نقيرا ولا تظلمون فتيل، صرح لا تظلم لا تظلم لا تظلم لا تظلم. علاش؟ اهدأ اهدأ ريح ارتاح، فهمت؟ كانه يريد ان يقول لك ارتاح من هذا الباب، لا تخف، خلي الخوف والخشيه في مكان، لا تصرفوا الى الامور الاخرى، خوف الواو كبير ويغير. لا، ربك اكبر. وما ربك بظلام للعبيد، شوف شوف كيف نفاها، فهو ما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، يعني نفى انه ظلم وانه سيظلم وانه ظلم الان، حتى الاراده نفاها، ما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. لا مش هذه فقط، هذه للعباد، قال وما الله يريد ظلما للعالمين، صرحها نوعها. كما قلت لكم من التوحيد، كي جاي يحكي في التوحيد قصة قريش الفيل جابها مرة واحدة، لأنها قصة كما قلت توحيد والتوحيد والعقيدة وغير كل الحمد لله رب العالمين، يا كان عبده يا كان استعين، ها بداها الفاتحة كل البقرة كلها في التوحيد، ينوع، يجيبها لك مناظرة، يجيبها لك كمعلومة، يجيبها لك كأمر، يجيبه لك كنهي، يجيبه لك كاقتداء بالأنبياء والمرسلين. هكذا الظلم، قال لكم الله يريد ظلم العالمين وما الله يريد ظلم للعباد، ما العالمون العباد، بعد قال لكم للعالمين، حتى الطير لا تظلم، الشجرة لا تظلم، الحشرة لا تظلم، لا تظلم يعني من الله ومن خلق المؤمن، حتى المؤمن لا تظلم، فهمتم؟ فمن هذا الباب فنوع لك هذه الآيات كلها حتى تفهم. إيش أقول لك؟ الخلاصة، الخلاصة نتاعها إيش؟ هدي روحك، كلا لا تضطرب، مضطرب هو إيش؟ هو غير المؤمن، هو الكافر، تماما لا تضطرب، فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا تظلمون نقيرا، نقيرا شيء نقير هذيك نتاع غلافة ال تمر، إيه نتاع التمر هذيك اللي بيضة هذيك اللي تشبهها تمرة، كي تفتح التمرة فيها شيء بيض غلاف أبيض. قال لك الله لا تظلم، حتى هذا مش قيمته زيرو ما عندوش أي قيمة، لكن الله لا يظلم مثقال ذرة، بعدها قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم هو إيش الظلم؟ شو معنى الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، أنك تحط الحاجة ماشي في بلاصتها، الشرك ظلم عظيم، لأنك حطيت العبادة في من لا يستحق، لأنه وضع العبادة في من لا يستحق. الظلم هو أنك تحط الشيء في غير محله، فهمت؟ مثلا أنا عندي زوج بقرة هنا وبقرة هنا، هذه عطشانة وهذه مش عطشانة، أنا نجيب الماء ونعطيه للمش عطشانة، أقول هذا ظلم. ليش؟ لأن الحكمة تخالف، الحكمة تقول لك أعطي للعطشانة ما تعطيش للشبعانة، هذا هو الظلم. والعدل، العدل ماشي مع الحكمة، العدل ماشي مع الحكمة، فالله سبحانه وتعالى لا يضع الشيء إلا في موضعه. بعد تقول لي هل من الحكمة خلق إبليس؟ نقول لك من الحكم خلق إبليس مش من الحكمة، صح؟ هل من الحكمة خلق، اسمحوا لي، الخنزير؟ نقول لك من الحكمة خلق الخنزير أيضا، فيه فيه فيه فيه حكمة كبيرة جدا جدا، مفهوم؟ هل من الحكمة أن الله خلق الشر؟ من الحكمة خلق الشر، نعم، حتى يتبين الناس وحتى يتميز وحتى كذا. إيه؟ يميز الله، تحسبون أن الله يقول لك آمنت بالله يخليك هكذا؟ لا لا لا، غير هذا في الرقادة، في المنام، في الأحلام، امتحان امتحان. لهذا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بعدها في إنك كادح إلى ربك كدحا فالملاقي. الساعة تحبس ولا ما تحبسش؟ تحبسش. إنك أراك ماشي كل يوم، أراك ماشي إلى ربك. قال ابن القيم فاء واحد مقبل واحد مدبر، مقبل واحد مدبر، الوقت ماشي، الوقت ما يستناكش، الوقت أنت كل يوم ينقص عمرك، كل يوم ينقص ينقص ينقص ينقص، كلما طال قصر، كلما طال قصر، نعم كلما طال قصر. فاش واش مهم المصلى اخونا والله الظلم. نعم الظلم قلنا هو وضع الشيء في غير محله، وحرمت ان اضع الشيء في غير موضعه اللائق به، يعني الله حرم على نفسه ان يحط الحاجه مش في بلاصتها، يعني يعذب مثلا يعذب المؤمن، ايش يعذب المؤمن؟ المؤمن محتاج ايش؟ مستاهل الى الاكرام والرفعه ويرفع من درجته، فهمت؟ ونكرم، فهمت؟ في جنات مكرمون، فالمؤمن يكرم، فحكمه الله وعدله ينفي ويعني يمتنع انه يعذب المؤمن، المؤمن الصادق، فهمت؟ طبعا هو المؤمن بار ومؤمن عاصي، هذا يعذب وهذا لا يعذب، كيف تخليهم مع بعض؟ تخليش مع بعض، فهمت؟ وكل هذا مبنى على الرحمه، كل هذه الامور نشوف اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام واوصاف كما يقول اهل السنه والجماعه في اعلام واوصاف، ايش معناها؟ يعني هي كل صفه وكل اسم عنده معنى، وهي كلها تدل على الله، يعني انا اجمع لك بين الرحمه والحكمه والعدل في بعضها، ليش؟ لانها كلها لله. تقول ليش اول حكيم من هنا وبعد يروح او يظلم؟ ما يظلمش، من الحكمه عدم الظلم، من الحكمه عدم الظلم، لهذا كلها تدل على ذات واحده وهي الذات الالهيه. من الحكمه انه شديد العقاب اكيد، لا من العدل انه شديد، من العدل، نعم من العدل. انت واحد جبروت طاغوت قيل يغتصب في النساء ويقتل فيه ومجرم، تجيب له يوم القيامه تعطي له زهره، تعطي له زهره ورده، تعطي له شورده، اختار الناس يدور كبائر ويدور، يقول ان الله غفور رحيم. نعم اكيد اكيد، لا لا هي يا الله غفور رحيم وشديد العقاب، هو شديد العقاب، فهمت؟ فالإنسان لازم يكون قلبه دائر على هذه. جاء رجل في شحال مازال على الأذان ولا على الاستراحة؟ لا لا لا، سبعة مازال احنا الدرس طويل عليه. غدوة تفسير يا شيخ، كملوهم ديروا التفسير، ما يجوز، لأنك لو كملتها وديرت التفسير الصورة ما تكملهاش، بعد ديرها الأسبوع الجاي تتخربط، فهمت؟ وين وصلنا؟ أنا في شديد العقاب. جاء رجل قال له كيف تجدك قبل الموت؟ قال له يا رسول الله قال أرجو رحمة الله وخاف عذابه. قال والله ما اجتمعت في قلب في هذا الموضع إلا أدخل الجنة، ما اجتمعت في موضع في قلب رجل في هذا الموضع بالضبط إلا أدخل الجنة. شديد العقاب شديد العقاب شديد، يا ربي هو غفور رحيم أيضا، جبها لي شديد العقاب شديد العقاب، غفور رحيم. ليش غفور رحيم؟ حتى تكون ميزان وسط وسط، ما تتعداش على غيرك وما تدخلش غيرك للنار، تتعدى عليهم تقول لهم يروحوا المعاصي ويدخلوا النار، ولا تقول لهم غفور رحيم يا جماعه او غفور رحيم يروح يتكيف ويسكر ويقول غفور رحيم، لا غفور رحيم شديد العقاب. انا جبت لكم الفائده هذه شحال من مره قلت لكم، من لا توجد ايه عذاب الا معها ايه رحمه، كتابا مثاني مثنى مثنى، جيب لك الجنه جيب معها النار، جيب الدنيا جيب معها الاخره، جيب الظلم جيب معها العدل، فهمتم؟ جيب الايمان جيب معها الكفر، هكذا الآيات القرآن رسم بلاغة إعجاز، أنت لما تفهم البلاغة تدخل كأنك داخل بستان، هاي تفاحة من هنا رملة من هناك تأكل السيرة في كل شيء، جبت لكم الآية. فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، مع أنه في سياق رحمة وتودد، يعني لا تغتر برحمته فهو أيضا شديد العقاب، حتى يحط رجل على رجل يقول انا جماعه انا قراني ندي بالقران ما نديش بالسنه، يقول هو شديد العقاب. صح يا ويلك ويا سواد ليلك، يقول هو شديد العقاب في هذه الحاله. نعم حرمت الظلم على نفسه، وهو يدل على لو انه اراد ان يفعله لفعله. هل الله حرم الظلم على نفسه؟ هل الله لا يظلم لانه عاجز عن الظلم؟ يستطيع ان يظلم الله، يستطيع ان يفعل، يستطيع. وما الله يريد ظلما للعباد، بدليل ايش؟ ما الله يريد ظلما، احنا جبنا واحد عور اعمى، قل لك انا لا انظر الى المحرمات، واش نديروا؟ نضحكوا منه، نقول له انت اصلا مش مستطيع، صح؟ نعاودوها، واحد اعور اذكي جاء وانت تهضر معاه ويهضر معاك، قل لك انا والله لا انظر الى المحرمات، ما اشوفش المحرمات، واش تقول؟ صح يا شيخ، صباح الخير، بارك الله فيك. قل انت مجنون ولا مخبول، انت اصلا ما تشوفش. فالله يقول لكم الله يريد ظلما للعباد، يعني انه يستطيع ان يظلم، لكنه حرمه على نفسه من هذا الباب، مفهومه؟ هل الله يستطيع ان يظلم؟ الله يستطيع ان يظلم، لكنه لا يظلم ابدا، حرمه على نفسه، فهمتم؟ كما قلت لكم والله يريد ظلم العبد، فنفى الإرادة، يعني ممكن يريد ممكن يريد صح، ممكن يظلم ممكن يفعل، لكنه حرمه على نفسه. والحديث جاء صريح، وجاء صريح من الجهتين، قال لك أن الله هو العدل، قال لك أن الله لا يظلم، وأن الله لا يظلم نقيرة، وأن الله لا يظلم ذرة، وأن الله لا يظلم حبة. بالعكس جاء قال لك اللي يدير المعصية ويتوب منها نغفر، واللي يجيب الحسنة مضاعف. فالمسألة ما دارها على الله المستعان. احنا نتكلم معنا دينا كرما منه وفضلا. عندنا مشكلة يعني تبين تعقب ساعة ساعة، أبناء معوقين ولا الناس ما كذا، ويقولك هذا مظلوم يعني ذاك شو لا استغفر الله بدر مربي يعني خلقه معوق ولا خلقه. والله لو شاف الأجر اللي عنده يوم القيامة لتمنى أن يرجع. أنت يا رجل صار ليش مموش أنت كتاب شكون مسلمين مسلمين والله ساعات مسلمون كذا ساعات ما دام قدام المصيبة هذيك مشكلة كبيرة يعني يعني نتعبوا باش اقول لك اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر غيري. هذا حتى تعرف حق الله مداه يعني. شوف سبحانه وهو يرحم وهو يرزق وهو يقول خير اليه منازل وشره اليه صاعد. يعني سبحان الله الناس يعني. والله لو كان واحد مننا يعني بواب، مش نقول بواب يعني، حطوا ربي في مقام أهلكنا جميعا جميعا ما صلاش حب الله إلى جهنم. الله سبحانه قال البحر قال لو خلقتهم لرحمتهم لو خلقتهم لرحمتهم. قال وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد. وهذا كرم وإحسان وفضل وإنعام ومزيد منة منه سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما حرم الظلم على نفسه أمر بالعدل، أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل الإحسان. العدل هنا أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. شوف يعني سبحانه كيف يشبه إن الله يأمر بالعدل. لما قال لك أمركم، أنا أقول لك دخلت أنا السلطان الملك وهذا الوزراء والحاشية مثلا مثالا، قل لك روح دير راح على الحدود احمي الحدود مثلا مثلا، ولا اقول لك ان الملك يامرك ان تذهب الى الحدود، ايهما افضل وايهما ابلغ وايهما اشد وايهما اقوى؟ ان الملك ان الله يامرك ان تؤدوا الامانه الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا ان الله امرك. ان لولا يحل العدل يحل الفساد في مكان العدل. انا جبت لك الان من قبيل التضاد، ما دام حرم على نفسه الظلم امر بالعدل، امر بالعدل، لأن الشريعة هذه لا تحل شيء إلا تعطي فيه مقابل الفساد يعني. إيه فهمت؟ الشريعة هذه تنهى عن شيء، كيف أقول لك تنهى عن الظلم، يقول لك الله سبحانه وتعالى حرمت الظلم عليكم، بعد يبيح لك مثلا نوع من أنواع الظلم، قل هذا ما يستقيم. ما دام أنه حرم الظلم أي أنه سيأمر بالعدل. هذه الحكمة، هذه الحكمة، هذه الحكمة. لذلك وصل الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب ان شاء الله نكمل شرح الحديث، تعليق على الحديث. قال وجعلته بينكم محرما، اي حكمت بتحريمه، يعني انا حرمت على نفسي وحكمت انه بينكم محرم فلا تظلم، فنهانا عن الظلم. وهذا مجمع عليه في كل ملة لاتفاق الملل عليه، اتفاق الملل، اتفقت الملل والأديان والشرائع على تحريم الظلم. علاش؟ لأن الملل والشرائع كلها متفقة على حفظ النسب والعقل والروح والمال والخامس الدين، هذه الخمسة الضروريات الخمسة، كل شريعة جاءت تحفظ هذه الخمسة. والظلم قد يكون في هذه الخمسة، قد يكون ظلم في الدين، قد يكون ظلم في المال، قد يكون ظلم في النسب، في العرض، في أي شيء، فهمتم؟ فما دام في أي واحدة من هذه ممكن يكون الظلم حرمته الشرائع من هذا الباب، فالظلم محرم في كل الشرائع لأنه قبيح، الظلم قبيح. والظلم قسمان، ظلم للإنسان لنفسه وظلم لغيره. ظلم لنفسه بأمره، قد يظلم نفسه بالشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وقد يغفر يظلم الإنسان نفسه بالذنوب. كيف يظلم نفسه؟ يعني عندها سيارة حاطها في الجانب الناس يحولها سيتروان، ايش هو سيتروان؟ ايش سيارة؟ وين جا السيارة هذه؟ سيتروان كات للمتاع المعاقين في البلاصة نتاع الانديكابين. ايوه هي في الباركين نتاع المعاقين، توقفها هنا. هاي الاخ ان شاء الله نطلب منه يغير السيارة. فوين كنا خربتهم؟ الشرك الناس يوفون في تعب معاقين، يعني أكد عليها مرة. نعم الأخ غير سير الدولة هنا متفق على أن عندها أماكن ناس معاقين وناس يجوا برجليهم ويديهم وصحاب ويوقفوا هنا في أماكن معاقين. هذا لا يطاق ولا يعقل ولا يقبل. نعم احنا نؤكد على ذلك الإنسان. طيب نرجع، قلنا الظلم الإنسان الظلم نوعاً، الإنسان يظلم روحه وإنسان يظلم غيره، فهمتوا؟ يظلم روحه بشيء بأمره بالشرك والذنوب المعاصي. كيف تظلم نفسك؟ كيف يظلم نفسه بالشرك؟ يعني هو لو أشرك ظلم نفسه بأنه خلد نفسه في النار، ظلم نفسه لماذا؟ عرضها للعدم، فهمت؟ والثاني ظلم نفسه بالذنوب الصغائر التي هي ممكن أن تغفر، ممكن أن تغفر، لكن عرض نفسه للعذاب، فهذا ظلم نفسه. أما الظلم للغير، الظلم للغير فهو أن يتعدى الإنسان على غيره، كأن يقصر في حق والديه، ولا يقصر في حق أهله، ولا يقصر في حق زوجته أو غير ذلك. نعم، يتعدى على أهله ولا على أموال الناس ولا غير ذلك. فلا تظلموا يا عباد، إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. ثم قال بعد ذلك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أوجب على نفسه من العدل، يعني قاعدة الملك كلها لابازن تعبه هو العدل، لا جستيس هو العدل. بعدها جاي كما احنا تبني بيت دير لي بوطو هادو، بعد تجي تبني الحيوط وتبنتر ودير واش تحب. القواعد هذه والاساس هو العدل، هو العدل. بعد تجي حط الفيونس هذا ولا حط لافنتير ولا حط واش تحب، فهمتوا؟ فاحنا الان جينا الان للامور الاخرى اللي تبنى على هذه القاعده وهي قاعده العدل. قاعدة العدل. نعم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أجبه على نفسه من العدل أتبعه بإحسانه إليهم وغناه عنهم، أن الله محسن إليهم، كلكم ضال إلا من هديته لهداية، إحسان مش إحسان. وأيضا استغناءه عنهم، لو اجتمعتم على أن تنفعوني ما نفعتم منه ولا ضرتم ما ضرتم، وأنهم لا يقدرون على جنب منفعة، يعني جلب منفعة حاجة مليحة ولا دفع حاجة فيحة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بفضل الله. فهمت؟ على جلب منفعة أو درء المفسدة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في الدنيا ولا في الآخرة. بدأ بالهداية ومن بعد بالمغفرة، كلكم ضال إلا من هديته، بالمغفرة إنكم تضربون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم، هذه جلب منفعة في الآخرة. بعد جلب نوراها زوج تاع الدنيا تاع الدنيا، وهما جلب منفعة ودفع مضرة في الدين في الآخرة يعني. وبعد جاب الإطعام، كلكم جائع إلا من أطعمته وكلكم عار إلا من كسوته، وهما جلب مصلحة دنيوية. فجاب لنا زوج أمور من الدين وأمرين من الدنيا. الدين وش هي؟ الهداية والمغفرة. والدنيا الطعام الإطعام والكسوة واللباس. وأهمهما الهداية، لهذا جاءت آية الهداية في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال تأملت أدعي يكون لها في القرآن والسنة، ما لقيتش دعاء أفضل وأجمع من هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. فجعلها الله في كل ركعة، في كل ركعة وأنت تقول أهدنا أهدنا أهدنا الصراط أهدنا الصراط أهدنا الصراط، في كل، لعلها مرة واحدة يستجيب. أنت بلغت الظن أهدنا الصراط وتصلي، لعل لو استجاب لك مرة خلاص، فلازم يعني يستجيب لك مرة، صح؟ إذا دخلت حلاوة الإيمان في القلب وأشهد. لا لأن التليفون فاسد أصلاً، ما فكش المكالمات، مش عارف حصل لي مشكلة، عندي إشكي في الشرم. المهم وين كنا؟ هدينا الصراط المستقيم. هو لو تقبل، قال بعض العلماء قال لو تقبل الله مني ركعة واحدة ما بليت بعد، ما يهمنيش، المهم تقبل مني ركعة واحدة. علاش الله وش يقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إنسان واحد تقبل منك الله سبحانه وتعالى ركعة واحدة خلاص انتهت الحكاية. المهم يتقبل منك، أنت أعمل على أنه يتقبل منك. إذا تقبل منك أعرف أنها جيت بإخلاص، جيت بيقين، جيت بعزم، جيت بكذا، بالركعة هذه يوفقك للعمل بعدها، يسهل لك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني المفتاح. ونشوفهم على الساعة. سننهي إن شاء الله ما تخافوش. نعم. المفتاح ديال البداية. ده مرة هي المفتاح ديال. وهداية واحدة، أن حلاوة الإيمان تدخل القلب. وإذا دخلت حلاوة الإيمان القلب، نقول الله يضلل الذي هو مخلص، مستحيل. مستحيل، لا يكون هذا. في العقل وفي الشرع وفي العدل وفي الرحمة وفي كل شيء. هو عدل ولا مش عدل؟ رحيم ولا مش رحيم؟ أنا علاش كنا نحكي من الأول؟ كنا نحكيه على العدل وعلى الرحمة وعلى الفضل. الله خالق، أقام مملكته وأقام كونه وسلطانه على العدل، فإنه لا يظلم أحدا أبدا. رايت. طيب إن شاء الله ممكن. مازال نص الدرس مازال. الله يستعان. لا ما نطول على الناس إن شاء الله. سننبه. أه؟ الدرس طويل. شحال مزاك خلصنا. اي على كل حال، يعني فقط ننبه ان الانسان يعني لازم ننبه عليها هذه نقطه. احنا عندنا في دين الاسلام، في شريعه دين الاسلام، قال الله سبحانه وتعالى لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه. فهمتوا؟ منسكا هم ناسك، المنسك هو النسك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النسك يقول لك النسك يعني قد يراد به الذبح الاضحيه، وقد يراد به مناسك الحج، فيها أضحية ما فيهاش أضحية، فيهاش ذبح، ما هيش ذبح. النسك يعني عبادة. فهمتوا؟ فالنسك نسك نسكنا احنا في الإسلام، احنا عندنا عيدين، عيد واحد اسمه عيد الفطر وعيد واحد اسمه عيد الأضحى، وكلها عيد مبارك. يعني هذا بعد الصوم وهذا بعد الحج. بعد الصوم تصوم وتعطش وتصبر وتؤمن وتصلي وتقوم التراويح، ومن بعد كذا بعد تجي تفرح به بفضل الله، بفضل الله أن وفقك للعبادة ويسرك العبادة وتاب عليك ممكن واعتقك من النار فتيجي تفرح. فهمت؟ تفرح الفرحة المشروع. العيد الأضحى صوم الناس من يدخل اليوم الأول ما ينحش الأظافر ما يتمشيش الشعر يصوم كذا ومن بعد يجي في العيد والحجاج في عرفة وغداه يجي يفرح يوم العيد ويذبح ويضحي. فهمت؟ يفرح يفرح بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك قل بفضل الله فبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والآية الأولى حنا في قارون قالوا ولا تكن من في قارون مش قالوا قالوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أحسن كما أحسن الله. لا قالوا في الآية قال إن الله ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إحنا عندنا فرح عندنا فرح مشروع عندنا فرح باطل. لما تجي تفرح لي بشيء يقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد إحنا عندنا قل هو الله واحد أحد قل هو الله واحد الله واحد ولا ثلاثة الله واحد. وصلت الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضحت الرسالة. وضحت. لا دين ما خلينا في المعمود. ها؟ افهم واحد. واضح النور. مفهومة. مفهوم العيد نتاعنا وين؟ ها فهموه. خلاص. هاي صحيح بارك الله فيك.